والمجموعة الأزهر. الحمد لله. الدورين هرجع القطع كان لهم القطع والمصطلحات. انتوا هنا جايبين لكم بس الكلمات في الفرنسية. الفرنساوي يبقى عندك كلمات ما عندكش قطع. وهو محدد كلمات معينة وانت هتلاقيني انا كاتب جنبها لما اجي عندي هتلاقيني كاتب مهم مهم جدا مهم مهم جدا ده يتظبط. هو ده اللي اعمل عشان تصدق. نبدا بالانجليزي عشان هو اللي ياخد وقت الاول. بص هات بيجي لك جمله انجليزي عشان تبقى عارف. بيجيب لك الجمله زي ما هي كده بالانجليزي. بيلعب في الترجمه تحت. بيجيب الجمله زي ما هي بالانجليزي واخد بالك يلعب في الترجمه. فانا نشرح وبعدين هنديك امتحان السنه اللي فاتت نحل. ما ينفعش الجمله تتسال ما يغيرش. ممكن كده لو غير انا هقول لك كل الحاجات. هما تقريبا مكرر 200 حاجة و 60 صح؟ طبعا انت مش هتعرف تزيد 200 حاجة و 60 ولا هتقدر. لا اكيد يبقى نشيل كام جملة؟ نشيل تقريبا نشيل حوالي 100 جملة ونسيب 160 جملة ناخدها. هقول لك هتعمل فيها ازاي؟ هقول لك ازاي حضرتك لما تيجي تذاكر هتقرا الجملة عادي وتعرف المعاني بتاعتها. انا هترجم معاك المعاني بتاعتها دلوقتي. بعد كده ما اخلص مثلا صفحه اجيب مسطره احطها واترجم مع نفسي. احط ايدي كده واترجمها. اجي على الجمله الثانيه احط ايدي كده المسطره واترجم واشوف ترجمت صح. بس الكلام ده ما ينفعش يتم مره واحده. تتعمل مره ومره ومره. عملتهم ثلاث مرات هتخش تظبط الدنيا ما عندكش مشكله. هتعمله مره واحده بس جاي يتم مره واحده هتخش بقى مش هتفتكر حاجه. لازما مرتين ثلاثه ايه اقعد اعمل ايه كده ونضرب. وهنشوف جمل. انا دلوقتي هاخد الجمل اللي هاخدها وهاجي اوريك امتحان السنه اللي فاتت نحله مع بعض نشوف نعرف نحله. اول جمله بيقول لي الجمل اللي متعلمها هتلاقي عندنا في الملزمه حاجات متعلم عليها البصمه دي مهمه قوي. الجمل مهمه قوي دي اللي هتاخدها. دول تقريبا داخلين في 100 جمله. دول داخلين في 100 جمله. الحاجات الابيض ديت دي ميزات اهميه قوي بس احنا هناخد منها بعض الايه؟ بعض الجمل عشان ان شاء الله ما تكتبش منها كده بعض. اول حاجه بيقول لي The positive good is not compensated. اللي هو معناه دي positive يعني الموده. جود يعني المال. is not compensated معناها لا يتم التعويض. ايه compensated يعني تعويض. not compensated يعني لا يتم التعويض عنه. لو جات لي الجملة دي هيجيبها لي في الامتحان ازاي؟ يجيبها لي زي ما هي كده ويشيل لي لا. يعني يجيب لك الجملة كده deposited good is not compensated يجيب لك الترجمة تحت المال المودع يتم التعويض. ايه بيلعب في العربي هيقوم شايل لا. فلما يشيل لا يبقى الجمله كده اصبحت ايه؟ غلط خلاص. طيب لو جاني لاعب معايا في الانجليزي يلعب معايا في الانجليزي فرض يقول لي ديبوزيتد جود از كومبنسيتد يشيل نوت. واخد بالك؟ لا يشيل لا تحت لا يشيل نوت ايه؟ دي جمله. هوريك بعض الجمل الثانيه واحنا ماشيين. يبقى ديبوزيتد جود يعني المال المودع از نوت كومبنسيتد لا يتم التعويض. بعد كده كولكتيف ليجن اوف كلاينت از بروهابتد. كولكتيف يعني جماعي اللي هو طرد اوف الاينز. الاينز يعني اجانب. از بروهابتد محظور. لو هيلعب في الانجليزي يقول لي از نوت بروهابتد يعني مش محظور. او يجي حضرتك يشيل لي الاينز. الاينز يعني اجانب صح. كلمه سيتيزن. سيتيزن يعني مواطن. فلو هيلعب في الانجليزي يغير لي الاينز او يحط لي نوت. يجيب الجمله زي ما هي ويحط لي نوت فيها يبقى نوت براهت تبقى العباره غلط. يا اما يجيني ايه يغير لي الاينز يحط لي سيتيزن اللي هي مواطن تبقى برضو العباره غلط. يلعب في العربي. بعد كده الجملة رقم ثلاثة It is the duty of everyone من واجب كل فرد to obey the law، يطيع الايه؟ القانون. obey يعني يطيع، واخد بالك؟ لو هي في الانجليزي جبال ازاي؟ يحط لي قبل obey this D-I-S. this يعني بتقلب العكس، بتجيب الكلمة معناها العكس، يبقى لا يطيع، يبقى it is a duty، يبقى من واجب كل فرد everyone to obey the law. لو كانت زي ما هي كده بقى عبارة صح، يجب على جميع الأفراد طاعة القانون. لو لعب بقى تحت، لو لعب تحت في العربي، لو غير حاجة في العربي يقول لي يجب على بعض الأفراد، يشيل كلمة جميع ويحط لي كلمة ايه؟ بعض، مع ان هو قال لي every one، every one يبقى كل ايه؟ R I O T خلاها N O T. civilian object should not be the object of attack. الأهداف المدنية لا يجب ألم طب شوف ألم من ولا أرجع أنا بس عشان مش عايز أقطع civilian object should not be the object. الأهداف المدنية لا يجب أن تكون the object of attack، موضوع للهجوم. يعني ما يجي جيش بيحارب جيش ما تضربش أهداف مدنية، اضرب أهداف عس، لكن ما تضربش حاجات مدنية، مدارس، مستشفيات، الحاجات. لو هيلعب في الجملة، لو هيغير في الإنجليزي، يشيل لي civilian ويحط military. military M-I-L-I-T-A-R-Y military object، يبقى الأهداف العس. لو حطيني military يبقى العبارة إيه؟ غلط. يا إما يسيبها زي ما هي ويجي يشيل لا إلا، يعني يشيل النفي بتاع الجملة، يشيل إلا أو يجب أن تكون، يشيل ألا يبقى يجب أن تكون، تبقى العبارة برضو إيه؟ غلط. بعد كده no one should be imprisoned، أي شخص لا يجب أن يسجن أو يحبس، merely فقط on the ground of failure بسبب، on the ground of failure بسبب to fulfill a contractual obligation. لا يجوز contractual obligation عن التزام طاعة كودي. fulfill يعني الوفاء، انه يوفي بالتزام، معناها على بعضها لا يجوز انك تحبس شخص فقط بسبب امتناعه، تقاعسه يعني امتناعه عن الوفاء بالتزام طاعة كودي. المدني ما فيهوش حبس صح؟ الا حاجتين هتاخدهم في التنفيذ الترم الثاني، وصل الأمانة ونفقة الزوجة. أي مدني بعد كده ما فيهوش حبس، أنا ليا فلوس عندك أجي أنفذ عليك تنفيذ جبري، لكن ما ينفعش إن أنا أحبسك إلا الحاجتين دول اللي فيهم إيه حبس. يبقى يجي هنا يقول لي يشيل لي لا، يعني يشيل لا بس، يعني يلعب على لا دي، ويقوم جايب لك الجملة زي ما هي كده بالإنجليزي ويكتب لك الترجمة العربي، يقوم شايل إيه لا، أو يشيل فقط، يعني يشيل فقط، واخد بالك؟ برضو لو شال فقط تبقى العبارة برضو ايه؟ غلط. جملة رقم 6 equity does not necessarily imply equality. equity يعني العدالة، does not لا necessarily imply لا تتضمن، necessarily يعني بالضرورة، equality يعني المساواة. العدالة لا تتضمن بالضرورة المساواة، عارف دي معناه ايه؟ العدالة مش دايما فيها مساواة، مش المساواة تعمل لك عدالة صح؟ فكل ما كنا بناخد في الضريبة في السنة الثالثة، أما تفرض الضريبة بنسبة مئوية على الكل، هل دي عدالة؟ مع إن في مساواة، كله 10%، هتجيب نجيب سويرس لما يدفع 10% من 100 مليون زي سامي اللي راتبه 100 جنيه ياخدوا 10%؟ لا طبعا دي مش عدالة، مع إن في مساواة، يبقى المساواة، العدالة لا تقتضي دائما المساواة. يلعب فيها إزاي؟ لو هيلعب في الإنجليزي فوق صح؟ يبدل الكلمتين مكان بعض، يعني جيب لي equality معاني مكان ايه؟ يعني قوم جايب دي مكان دي، يبقى العبارة غلط. او يجي تحت في العربي يقوم مبدلهم برضو، يقوم جايب لك ايه؟ المساواة لا تتضمن بالضرورة العدالة، تبقى برضو العبارة ترجمتها غلط. او يشيل لا، يعني يشيل كلمة لا، يبقى برضو العبارة ايه؟ لما تلاقيها بنفس الترجمة يبقى صح، لقيت لاعب في كلمة أعرف إن هي إيه؟ فيها مشكلة، فيها غلط. وهتشوف دلوقتي في الامتحان بتاع السنة اللي فاتت هتلاقي نفسك بتطبق ما عندكش مشاكل. مع انك انت لسه ما ذكرتش. ليجال بيرسوناليتي، الشخصيه القانونيه، كومنسز تبدا فروم من ذا تايم ا بيرسون از بورن، منذ ميلاد الشخص الايف، منذ ميلاده حي، اند اندز وتنتهي الدث، وتنتهي بالايه؟ لو هيلعب في الانجليزي يبدل كلمه، يجيب اندز دي حضرتك مكان كومنس. كومنس يعني تبدا صح، اندز يعني تنتهي، هو يبدل الكلمتين مكان بعض. لو لعب في الانجليزي وجاب دي مكان دي تبقى العباره ايه؟ غلط. او يلعب فيهم تحت، قال له حطها لي بالنفي دي الجمله بتاعتي. ان جنرال بصفه عامه، ذا لوزينج بارتي، لوزينج بارتي يعني الشخص الخاسر، انا اقصد شخص الخاسر في القضيه، يعني انا برفع عليك قضيه لو انا خسرت بتحمل مصروفات الايه؟ الدعم. طيب بيقول لي ان جنرال ذا لوزينج بارتي، الشخص الخاسر، هذا اوبليجيشن، على التزام، يلتزم، تبير، يتحمل ذا كوست، يتحمل المصروفات الدعم، يتحمل مصاريف الدعم. لو جاتني كده وقال الترجمه زمان كده مظبوط. طب لو لعب فوق يشيل لوزينج ويحط لي ويننج. ويننج يعني الفائز اللي كسب الايه؟ القضيه. اما يشيل لي لوزينج ويحط لي ويننج ويكمل الجمله عندي، يا اما يلعب تحت يلتزم الطرف الكاسب للدعوه بتحمل مصروفات الايه؟ نعم، اللي بيكسب القضيه ما لهوش مصروف، يعني يشيل الطرف الخاسر ويحط لي الطرف الايه؟ الكاسب للدعوه. اللي هنا طالما لعب الترجمه يبقى فيها غلط. فري اند فير الكشنز، فري يعني حر، فير يعني نزيه، الكشنز يعني انتخابات، الانتخابات الحرة النزيهة، سبوز تفترض، ريسبكت احترام، اوف ذا ويل اوف ذا بيبل احترام ارادة الايه؟ الشعب. واخد بالك؟ يجي حضرتك يكتب لي نفس الجملة في العربي يلعب يحط لي لا تفترض. واخد بالك؟ او يجي تفترض الانتخابات الغير حرة والغير نزيهة احترام ارادة الشعب. يبقى لعب في الترجمة بتاعتك. يبقى برضه هنا فيها غلط. The principle that no states، المبدأ that no states، لا إن أي دولة could be bound، تلتزم، لا يمكن أن تلتزم without its own consent. يبقى المبدأ إن no states، إن أي دولة لا يمكن bound يعني تلتزم without، بدون its own consent، بدون رضاها. المبدأ إن الدولة ما تلتزمش بدون إيه؟ لا تلتزم الدولة إلا برضاه. طب لو هيلعب تحت يشيل لا، يبقى مبدأ إن أي دولة لا يمكن أن تلتزم دون، يشيل لا، مبدأ إن أي دولة يمكن أن تلتزم بدون رضاه. لو شال لا يبقى العبارة إيه؟ غلط، لأن هنا في لا. معكم لازم ولا معكوش؟ شايفينها يعني؟ يبقى يشيل لا بس يوم لعب فيه. طب لو فوق، واخد بالك؟ يجي قدام بوند يحط لي نوت، يا اما يشيل ويداوت. لو حط لي نوت يبقى لا تلتزم، يبقى غير المعنى. شال ويداوت، شال كلمه بدون، برضو غير الايه؟ المعنى. يبقى غلط. بوزيشن اوف اموفابل، بوزيشن يعني الحيازه، اوف اموفابل بروبرتي، موفابل يعني منقول، بروبرتي الملكيه، is a proof of ownership، سند، proof يعني سند، of its ownership، سند الملك. okay. لو هيلعب فوق يعمل ايه؟ يجي على movable يحط قدامها I am، movable يعني منقول، لو حطيت قدامها I am يبقى immovable، يبقى معناها عقار. لو حطيت قدامها I am تبقى اسمها immovable، يبقى عقار. يبقى لو لعب فوق يزود لي I am، واخد بالك؟ يا اما ينفي وبقول لي از ابروف، يجي هو يقول لك ايه؟ از نوت ابروف. طالما حط از نوت ابروف يبقى لا، غير المعنى. يقول الحيازه في المنقول سند، اما قال لي از نوت يبقى الحيازه في المنقول ليست سند للملك، تبقى عباره غلط. او يجي تحت قاعده الحيازه في العقار، يغير كلمه المنقول ويخليها ايه؟ عقار. يبقى قاعده الحيازه في العقار سند الملك، تبقى العباره غلط. A party may not be below hot and cold. Party يعني الشخص أو الطرف، لا معنيين. Party ممكن أقول الشخص أو الطرف. May not blow. Blow يعني ينفخ. Hot and cold يعني ما اقدرش أعمل عملين في وقت إيه؟ واحد أو حاجتين متناقضتين. يجي يشيل نوت. لو شال نوت من الجملة بالعبارة بتغلط. أو يجي تحت يشيل لي لا. هي معناها لا معنيين. لو تاخد ترجمة حرفية الشخص ما يقدرش ينفخ في الحار والبارد في نفس الايه، ده الترجمة الحرفية. لكن الترجمة القانونية بتاعتها لا يمكن لشخص ان تتناقض موا، ما ينفعش عندي موقف ابقى انا ابيض واسود، ما انا ابيض واسود، لكن ما ينفعش مواقف تبقى متناقضة. فلو جاتني الترجمة دي تبقى صح، جاتني الترجمة دي تبقى صح. شال نط، كلمة نط من الجملة تبقى العبارة غلط. شال لا وأما قايل لي يمكن لطرف أن تتناقض مواقفه يبقى العبارة برضو إيه؟ هو بيلعب على النفي، بيلعب على تغيير كلمة وهكذا. رقم 13 بيقول هي هو سيكس، الشخص الذي يبتغي العدالة. إيكويتي يعني عدالة، إيكواليتي يعني مساواة. الشخص الذي يبتغي العدالة must do equity، يجب أن يفعلها. يعني الشخص اللي عايز العدالة يجب يكون بيطبق العدالة. يجي برضو يغير هنا حضرتك، من يبتغي العدالة يحط لي لا، يبقى لا يجب أن يغير تحت، أو يغير لي تحت كلمة واحدة، يشيل العدالة ويحط إيكواليتي. إيكواليتي قلنا معناها المساء، يقول لي من يبتغي المساواة يجب أن يفعل. هي مش معناها مساواة، هي معناها إيكواليتي يعني عدالة، فبيغير كلمة. Everyone has the right. هي تي جي اي، لا انا بدل الجي دي، بدل الجي اسف حط اتش ار. كل شخص has the right، له الحق to the inviolability of his home، له الحق في حرمة مسكنه. home يعني مسكن، inviolability اللي هو حرمة، يبقى لكل شخص حرمة مسكن. لو اما يحط لي نوت فوق، بس هو بيلعبش في الانجليزي، هو بيلعب اللغة العربية، بيلعب على الترجمة. نجيب الجملة السليمة هو بس ونوريك جمل بعد شوية. له الحق أن يحافظ على حرمة إيه؟ مسكنة. دي كده أول سؤال. بعد كده بيقول لي No person can renounce his personal. No person، لا يمكن للشخص. renounce يعني يتنازل. his personal liberty يعني عن حريته الشخصية. nor his legal capacity، ولا عن اهليته. legal يعني قانوني، capacity يعني ايه؟ يبقى الشخص ما ينفعش يتنازل لا عن حريته ولا عن الاهليه بتاعته. لو هيلعب فوق واخد بالك، يقول لك cannot، يزود لي نوت، يبقى الشخص ممكن يتنازل صح. لو هيلعب تحت يشيل لا، يشيل لا هنا ولا هنا، او يشيل لا هنا ويسيب اللا التانية. لو شال واحدة منهم العبارة بقت ايه؟ ترجمة غلط. يعني ممكن تبقى نط ايه دي؟ اللي هي ما هو نافي يا باشا، منافي من الاول نو بيرسون، هي مش مفروض تبقى نط. لو حطيت لك النافي في الاول اللي هي بيرسون. قبل هيز ليجل ايه؟ دي تبقى نط؟ لا نور، نور هي لغة انجليزي كده مظبوط، نور مظبوط، واخد بالك؟ ممكن يشيل لي نو ويحط لي افري بيرسون ويشيل النو من هنا والنو من هنا، بقت غلط. ممكن يجي حضرتك يحط لي نوت هنا، تعرف نفي النفي اثبات عندنا صح؟ فطالما نفي نفى تاني يبقى اثبات. تلاقي في لعب في الجمله تعرف ان معناها ايه سواء انجليزي او فرنسي. رقم 16 وان هو نيجليجنتلي اور ويلفلي انجير، الشخص الذي نيجليجنتلي ديت معناها اهمال، ويلفلي اللي هو عمد، من انجيرز يعني يصيب او يضر. الشخص الذي يضر انذر، يضر شخص اخر باهمال او بعمد، از ليبل. ليبل يعني مسؤول. اندامج مسؤول عن الايه؟ مسؤول عن الضرر. كل ما عارف كل ما اخطا او سبب ضرر غير يلتزم هي دي. يبقى من يضير باهمال او عن عمد اخر شخص اخر يكون مسؤول عن التعويض. يغير في العربي، انا اشتغل بقى على تغيير العربي لانه بيغير في العربي. يقول لك من يضير باهمال او عن غير عمد، هي مكتوبة عندي في الترجمة ايه؟ عن، لكن هو كاتب لك ايه؟ عن غير عن شخص اخر يكون مسؤول، يبقى العبارة غلط لانه زوج، او يغيرها لي من يدير بايه مال او عن عم شخص اخر يحط لي لا، لا يكون مسؤول عن الضعف، يبقى برضو غير هو مسؤول عن الضعف، يقول لك لا يكون مسؤول عن الضعف. No completion is there no in religion، لا إكراه في الدين. No completion يعني لا إكراه، in religion في الدين، واخد بالك؟ يجي هو حضرتك لو هيغير يجوز الإكراه في الدين أو الإكراه في الدين جائز، لا العبارة غلط، هو لا إكراه في الدين، في الدين. لو هيغير في فوق يجيب الكلمة دي مكان دي، واخد بالك؟ يعني يجيب religion مكان completion، completion مكان religion، او يشيل يجيبها زي ما هي بس يشيل ايه نو. ده بقى اللي بيظبطه اللي انا بحكي لك عليه، ان انا بس ابقى ايه اعمل ايه كده نو كومبليجن ان ريليجن، لا اقراها في الدين. او مازل عدل ورقه مسطره واحط اقرا الاول اعرف معاني الكلام زي ما انا مترجمه لك اهو، وتحط ايدك كده وتترجم مره، وقبل الامتحان يا ريت مره كمان ويا ريت مره كمان. يعني أم حضرتك لو انت مسكت صفحه كده، انت مش هتحفظ مش هتكتب، انت مجرد بس تقرا وتفهم الكلام اللي فوق، لكن لا تحفظ ولا هتعمل فيه اي حاجه، مجرد اعمل ايدي كده وترمي. وانت الوقت هتشوف دلوقتي لما اجيب لك جمل، مجرد ان احنا قرينا بس قرينا مجرد ان احنا قرينا هتلاقي نفسك بتجاوب. يعني هنجيب الامتحان بتاع السنه اللي فاتت ونخبي بايدينا كده وهنحل، هتلاقينا بنحل صح. بيلعب في الانجليزي برضو؟ بيلعب في العربي. اه بس انا بقول لك لو لعب في الانجليزي تبقى برضو ايه بخلي. بس هو الجمل بتاع السنه اللي فاتت كلها جابها، التغيير في العربي اكتر. بعد كده any accused has the right to be informed of the accusation. any accused اي متهم هذا رايت له الحق to be informed ان يتم اخباره of the accusation بالاتهام. اي واحد متهم يجب تبلغه التهمه بتاعته، واخد بالك؟ لو يغير في الانجليزي يحط لي نوت او نوت انفورمد، لا يجب، يحط لي نفي فوق، واخد بالك؟ او يغير تحت ليس من حق المتهم ان يتم اخباره بالاتهام، يغير نفي يبقى الجمله غلط. To a large extent لحد كبير the end اللي هي الغاية should not justify the means اللي هي الوسيلة اللي احنا بنقول عليها الغاية تبرر. هو بقول لك اهو لحد كبير لا يجوز للغاية ان تبرر الايه الوسيلة، واخد بالك؟ يجي تحت يلعب في العربي يجي يقول لك لحد كبير يجوز للغاية ان تبرر الوسيلة، يبقى شلة صح؟ ممكن يغيرها بشكل ثاني يقول لك لحد كبير لا يجوز للوسيلة أن تبرر الغاية، يقلب كلمة مكان الكلمة يبقى غير المعنى، يعني هو يلعب بها في النت يجيب كلمة مكان كلمة أو معنى. بعد كده business action لا بيها معلش fundamental purchase. fundamental يعني أساسي أو جوهري، كلمة fundamental معناها أساسي أو جوهري. breach يعني انتهاك أو مخالفة. contract العقد، واخد بالك؟ يبقى المخالفات الجوهرية للعقد justify يعني تبرر unilateral revocation، تبرر فسخ العقد من جانب واحد. طب لو هيغير فوق، أنا بدي أمثلة بس لفوق، يقول لي unfundamental. فاندمنتال يعني اساسي، لما تقول ان فاندمنتال يبقى غير اساسي، يغير فوق. طب يا استاذ او يجي ينفي doesn't justify لا يبرر. طب ممكن يغير فوق تاني يقول لك يونيليترال يعني من جانب واحد، هو يشيل اليو ان تبقى اسمها ديبريشن، يو ان اي لو اتشالت هتبقى ايه دي من جانب واحد. لو قلت حضرتك literal يبقى معناها من جاء وبينشال النفي. هيلعب تحت هيجيبها ازاي؟ شوف الجمله كده، بص لها حضرتك. تبرر الانتهاكات الثانويه للعقد فسخه من جانب واحد، الانتهاكات سنوية ولا جوهرية؟ يبقى عبارة غلط لو قال لي ثانوية. أو تبرر الانتهاكات الجوهرية للعقل فسخه من جانبين. لا هي من جانب إيه؟ يبقى يلعب في جانب واحد يا يلعب في كلمة جو، يغير كلمة جوهرية السنوية أو يجي من جانب واحد يخليها جانبين. Business action are not accepted. Business لا أساس لها. Action معناها الدعاوى، يبقى الدعاوى التي لا أساس لها. Are not accepted لا يمكن قبول. الدعوة اللي ملهاش أساس ما ينفعش يتقبل من جانب القضاء. لو هيلعب فوق يشيل لس. بيز يعني أساسي أو أساس، هو جايب بيزنس لا أساس يوم شايل لس، يقول لي بيز أكشنز آر نوت أكسبتد، تبقى العبارة غلط. أو يجي يقول لي بيزنس أكشن آر أكسبتد يشيل نوت، برضو العبارة إيه؟ غلط. يغير في نوت يغير في بيزنس. أو يجي تحت حضرتك يشيل كلمة الدعاوى التي لا أساس لها يوم شايل لها، يبقى يمكن قبولها، تبقى العبارة برضو إيه؟ غلط. يبقى يشيل اللي بعد. Every rule has its exceptions. كل قاعدة لها إيه؟ استثناء. طب يغير لي فوق إزاي؟ يجيب rule مكان exceptions وexception مكان rule. طب يغير لي تحت إيه؟ يعكس برضو. لكل استثناء قاعدة لها. واخد بالك؟ يبقى الترجمة هنا اختلفت عن الحقيقة بتاعتي. وأقول لك لكل قاعدة شواذ. وأقول لك لكل شواذ قاعدة لك. يبقى انت غيرت في الترجمة. الله مش مزبوط. The principle no interest no action. المبدأ هو no interest no action. يعني حيث لا توجد مصلحة لا دعوة. فاكر لما بنيجي نرفع دعوة لازم يبقى ليك مصلحة قانونية. ما تقدرش ترفع دعوة من غير مصلحة. هو يجي يلعب، لو هيلعب فوق يبدل الأماكن. No action no interest. أو يجي تحت حضرتك مبدأ حيث لا دعوة لا مصلحة. العبارة برضو ايه؟ غلط، لانك عكست الكلام. يعني لا مصلحة لا دعوة، يقوم يبدل كلمة دعوة مكان مصلحة. بعد كده the contract is the law of parties. العقد شريعة المتعاقدين، شريعة أطراف. يغير فوق يحط لي نط. طب يغير تحت برضو ين في الجملة. العقد ليس شريعة أطراف. يبقى العبارة ايه؟ اللي بعديها بيقول لي هي هو كومز تو ايكويتي، من ياتي الى العداله يجب ماست كم ويز كلين هاندز، يجب يجي ايديه ايه؟ نظيفه. عارف اللي هو بالبلدي كده اللي احنا بنقول ايه؟ لا يجوز المخطئ ان يستفيد من. ينفع يا باشا يبقى بيني وبين حضرتك عقد، بيني وبينك امار، ارفع عليك قضيه؟ لا يا باشا، انا قضايا ملوثه. يغير فوق بدل كلين يجيب ديرتي. لو يغير فوق يجيب الكلين يجيب ايه؟ ديرتي. يعني يقول لك هو كامز تو ايكوتي ماست كام ويز كلين هاند، يشيل كلين يحط ديرتي، ياتي بيد قذره. طبعا العباره غلط. بدل ايكوتي يجيب ايكواليتي، لان ايكوتي يعني عداله، ايكواليتي يعني مساواه. يغير ده لو يجيب فوق يغير فوق. بعد كده silence cannot constitute acceptance. السكوت لا يعتبر رضا. لو فوق يغير يشيل نط. تغيير تاني يبدل كلمة مكان، يجيب acceptance في الأول يجيب silence، صح؟ برضو تحت يشيل لا يبقى السكوت يعتبر رضا. يجي بالك كده السكوت يعتبر رضا، صح؟ ماشي يا أستاذ. طب يعمل ايه؟ او يبدل الرضا لا يعتبر سكوت، بدل المعنى، غير، عكس، يعكس كلمة مكان كلمة يشين برضو. وهتشوف ده في الامتحان دلوقتي بعد ما خلص. Everyone has the right to be the peaceful enjoyment. كل شخص له الحق، صح؟ peaceful يعني هادئ، enjoyment يعني التمتع of his position. position يعني ايه؟ حيازة. كل واحد له الحق يتمتع بما فيه حيازة، تمتع الحاجة بتمتع هادئ بما فيه حيازة. يغير لي تحت لكل شخص حق التمتع الهادئ بما فيه ملكياته. لا هي مش معناها ملكياته، ملكياته يعني بروبرتي، لكن دي بيقول لي بوسيشن يعني ايه؟ حيازة. في الترجمة بتاعتها صح حيازة. فيغير لي تحت بقولك فيه بما فيه ملكيات يبقى العبارة غلط. يا إما ينفع justice is not abstract justice، يعني العدالة ليست العدالة المجردة، but justice according to the rule of law، لكن العدالة وفقا لقواعد القانون. يا إما يشيل نوت من فوق يا يشيل ليست من تحت، يا إما يغير فوق حضرتك. أنا قلت justice اللي هي العدالة صح، يقول لي equality المساواة، أن كلمة justice هي equity، equity يعني عدالة وjustice عدالة، يغير كده. بعد كده reasonable human conduct، conduct يعني سلوك، human إنساني، reasonable معقول، يبقى السلوك الإنساني المعقول is a part of the ordinary، جزء من ordinary course of things، وفقا للمجرى العادي لل، يبقى السلوك الإنساني المعقول هو جزء من المجرى العادي لل، يجي تحت يغير يحط لي الغير معقول، يعني قدام المعقول حاطط غير، واخد بالك، او يحط لي فوق ايه نفي is not a part، او يغير لي reasonable، reasonable يعني معقول، يحط له ده ما يؤن، يبقى unreasonable، يبقى السلوك الانساني الغير معقول، يبقى لو غير فوق او غير تحت فوق بيغير تحت. The word obtains its meaning، الكلمة obtains يمكن تفسيرها او معرفة meaning معناه from the context، من السياق الكلام. يعني ايه حضرتك الكلام ده؟ عارف لما تقول لك اديك مثال اهو، بص كده يا باشا، اما تيجي على الكلمة ديت دي متحير صح؟ لا معنى ايه؟ ممكن اقراها 13، ممكن اقراها كده، اقراها كده حضرتك بي صح؟ اقراها كده يعني هي المال اللي خلينا نخليها مرة 13 ومرة سياق. هو بيقول لك كده الجملة تتاخد منين؟ من سياق. The word obtains، الكلمة يعرف معناها أو تؤخذ الكلمة معناها من السياق الذي تستخدم، يغير برضو كده يعني تحط لي نفي أو حاجة بي. بعد كده every human being is born free، كل بني آدم أو كل شخص أو إنسان يولد، born يعني يولد، free يعني حر، and equal هو مساوي، كل شخص يولد متساوي وحر، in dignity، dignity يعني الكرامة، and rights الكرامة وال، يجيني تحت أنا هلعب بقى هغير الجمل اللي تحت لأن هو بيجيبها كده مش هغير إنجليزي. يولد كل إنسان حر ومتساوي في الحقوق والالتزامات. طب هي فيها التزامات obligations، فيهاش التزامات، فيها كرامة وحقوق، واخد بالك، dignity يعني كرامة، rights يعني حقوق. هو يجي كده يقول لك متساوي في الobligation الالتزامات والحقوق، يبقى العبارة ايه؟ قالك يعني متساوي في الكرامة والحقوق. there cannot be one law، لا يوجد قانون to for the powerful، لا يوجد قانون للناس اللي هم الpowerful الأقوياء، and another law for the rest، وقانون آخر لبقية الأفراد. يجي تحت حضرتك يشيل لك لا يمكن أن يوجد قانون للأقوياء وقانون آخر لباقي الأفراد، يبقى العبارة غلط، يجب لا يمكن، إما فوق يشيل نقط. A party cannot profit from its own wrong، الشخص كلمة party لها معنى إيه؟ يا شخص يا طرف، تترجم كده او كده، قال لك شخص او طرف عادي، عشان تقول هي هنا طرف جابها لي في الامتحان شخص، الاثنين ترجمه صح. A party cannot profit، الشخص او الطرف لا يمكن، profit يعني يستفيد، from its own wrong، يستفيد من ايه؟ من خطا. لو يلعب فوق يشيل نقط كده، لو شال نقط هيبقى معناه ان الشخص يستفيد من. طب يلعب تحت يشيل ايه؟ يشيل الله، يشيل كل الله. طيب لو عايز يلعب تحت يغير ايه؟ يقول لي لا يمكن لأي طرف ان يستفيد من فعله. طب هي فعله ولا خطأه؟ خطأ، يبقى هنا العبارة غلط، لا يمكن لأي طرف ان يستفيد من فعله، يبقى العبارة غلط. قال يمكن لأي طرف أن يستفيد من خطأ، برضو العبارة إيه؟ غلط. جت زي ما هي يبقى هي مظلومة. بعد كده law is constantly balancing conflicting interests. القانون constantly يعني باستمرار، balancing يوازن بين المصالح conflicting متعارضة، مصالح interest يبقى يحقق القانون بانتظام توازن المصالح المتعارضة. يعني دايما عارف يلعب تحته لك ايه؟ يغير كلمة بانتظام يخليها ايه؟ احيانا يحقق القانون احيانا توازن المصالح المتعارضة. لا هنا بقى يبقى غلط، يجب بانتظام باستمرار. لكن لك تقول احيانا يعني احيانا اه واحيانا لا، لكن هو بيقول لي بايه؟ بيغير تحت كلمة بانتظام يخليها احيانا. bad faith cannot be pursued، لا يمكن افتراض سوء الايه؟ سوء النية. bad faith اللي هو سوء النية، bad يعني سيء، faith يعني نية. cannot be pursued لا يمكن افتراض سوء النية. لو يغير فوق يقول لي good faith يبقى حزن الايه؟ النية. cannot be pursued لا يمكن افتراض، يبقى العبارة ايه؟ غلط. او يسيبها زي ما هي ويشيل not. bad faith can be pursued يمكن افتراض سوء الايه؟ النية. او يجيب تحت يشيل لا يبقى يمكن افتراض سوء النية، يبقى العبارة غلط. او يشيل تحت لا يمكن افتراض حسن الايه؟ النية. يبقى بيلعب في الكلمة او بيلعب في نفسه، ده اللي بنشوفه. possession might be movable. possession يعني حيازة، might be movable. movable قلنا يعني منقول صح؟ or immovable. انا قلت لك لو زودت اي ام تبقى معناها ايه؟ عقار. يبقى possession الحيازة يمكن ان تكون في العقارات او يجيني تحت يوم كاتب لك كده انما يمكن حيازته يكون عقار دائما، يبقى العبارة غلط، يكون منقول دائما فقط. هتقول لي فقط منقول؟ لا، هي عقار او منقول. او يلعب لي في او، واخد بالك؟ لانك اور معناها او، يجي يقول لي تحت خلي بالك من الحاجات الدقيقه اللي كده، انما يمكن حيازته قد يكون عقار ومنقول. هي كلمه اور معناها او، لكن لو و يبقى اند صح. فتبص تلاقي حاجه صغيره كده تلاقي الجمله صح مظبوطه، ما بقول لك عقار ومنقول، بس هو مش هو مش كاتب اند، هو كاتب ايه؟ اور. غلطه في حته صغيره كده. every human being كل شخص، human being يعني انسان او كائن بشري او شخص، بس الادق انسان human being، لان لو قلت كلمه شخص افتكر حاجه معناها شخص طبيعي او شخص قاع، لكن هنا human being يعني كائن بشري. every human being has the right to enjoy his legal capacity، كل شخص له الحق ان يتمتع his legal capacity بالاهليته القانونيه. يجيني زي ما هي كده حضرتك، لكل كائن بشري حق التمتع بملكياته. هي ملكياته ولا كباسيتي اهليته؟ بالعبارة فضل، انا اقول لكل كائن بشري حق التمتع بملكياته القانونية، يغير اهليته بس تبقى ملكيته، تبقى العبارة ايه؟ هي كباسيتي يعني اهليته. good against all the world دي معناه good against يعني يتم الاحتجاج به في مواجهة الكافة، واخد بالك؟ ممكن يجيبها لي تحت في العربي يتم الاحتجاج به قبل البعض، ما يجيبش الكافة، يجيب لي كلمة قبل البعض، يبقى العبارة ايه؟ هو قبل كافة الناس. where there is equal rights عندما تكون equal rights حقوق متساوية the first in time produce تكون الأفضلية للإيه؟ الأول. يعني لما نكون متساويين مع بعض يبقى الأول له أسبقية. لو هيلعب تحت طب هيلعب فوق الأول، شايف first يخليها لاست، يبقى الأخير هو اللي له الأفضل. مش الاخير ده الفيرست. او يجي يقول لي حينما تكون الحقوق غير متساويه تكون الافضليه للاول. لا غير، لا يجب تبقى الايه متساويه. او حينما تكون الحقوق متساويه تكون الافضليه للاخير. لا هي مش الاخير، هي الفيرست. صح، هدي اللعب يجي في الجمل. equity looks on that، العدالة تنظر إلى، as done، إلى ما تم فعله، which ought to be done، على إنه هو الذي كان يجب فعله. يعني العدالة اللي هو بننظر في العدالة إلى ما تم فعله على إنه هو ده اللي كان يجب يتم. فيشيل لي equity ويحط equality، يغير فوق. طب لو غير تحت يشيل لي العدالة ويحط المساواة، تنظر المساواة إلى ما تم فعله على أنه هو الذي كان يجب فعله. يبقى العبارة غلط، هي إيكوتي وعدالة مش مساواة. أو تنظر عدالة إلى ما تم فعله على أنه هو الذي ما كان يجب فعله، يحط هنا. فأم نفي الكلام أم غير المعنى تماما. بعد كده law does not exist in a vacuum، القانون لا يوجد في فراغ. law يعني قانون، does not لا exist يوجد، vacuum فراغ. بير كونترا وعلى العكس، بالعكس it reflect هو يعكس، يعني القانون بيعكس the social اجتماعي political سياسي viewpoint، بيعكس وجهة النظر السياسية والاجتماعي of a certain state، لدولة معينة. اللي تحت مش اسمها السيادية، هي الترجمة الصح بتاعتها سيا سياسي، يعني خليها سين. عارف يجي في الجملة دي يشيل لا، بس الجملة اتغيرت، يوجد القانون فراغ الجملة اتغيرت. او يسيبها في الاول كده، لا يوجد القانون فراغ، بالعكس هو لا يعكس. يبقى يا اما يشيل لها هنا، يا اما يسيبها زي ما هي بس يجي قدام يعكس وحط لي ايه كلمة، او يغير في كلمه الاجتماعيه والسياسيه. يغير ايه؟ يقول لك يعكس وجهه النظر الاجتماعيه والاقتصاديه. لا هي مش اقتصاديه، هي سياسيه. human beings are born free، تولد الكائنات الانسانيه حره. واخد بالك؟ ممكن اجي احط لا تنفي الكلام. بعد كده the intention of a person، intention يعني نيه، person شخص، may be declared يتم التعبير عن نية الإنسان، يتم التعبير عنه declared يعني يتم التعبير عنه verbally يعني شفوي، in written كتابته، or by sign بالإشارة، يعني نيتك بتعبر عنها شفهتا أو كتابتا أو بالإشارة. طب يغير فيها تحت إزاي؟ يمكن التعبير عن نية الشخص شفهتا أو كتابتا فقط. لا فقط غلط، لان في كلمه لسه ما اترجمتش اللي هو او بالاشاره. طب كتب و، لا هي مش اور مش و، فاهمني؟ واخد بالك؟ اور معناها او، فممكن الغلطه تبقى فين؟ في وادي، خلي بالك من الكونتراكت از فويد. فويد يعني باطل، كونتراكت يعني عقد، صح؟ الكونتراكت از فويد، العقد باطل. when its object عندما يكون موضوعه is contrary مخالف to public policy، public policy يعني النظام الايه العام، or morality الاداب. طيب يا استاذ اللي يعرف فوق void، كلمه void يعني void يعني باطل. لو يلعب يكتب لي valid، valid دي يعني صحيح، فاليد معناها ايه؟ ده لو هيلعب فوق يقول لك العقد يكون صحيح اذا كان مخالف، يبقى العباره غلط. هو يجب void مش valid، valid لا هي void. فدي حاجه. او يلعب تحت، شايف الجمله تحت عامله ازاي؟ يكون العقد باطلا حينما يكون موضوعه مخالفا للنظام العام والاداب العام. يلعب تحت ايه؟ حد يفكر معايا كده. حط له ها، حط له فوق، يحط لي لا في الاول. او يغير باطل، يقول لك قابل لل ابطال، او يحط صحيح، او يقول لك يكون موضوعه غير مخالف، يبقى يحط غير قدام مخالف، يحط لا قبل لا يبقى لا يكون، اما بدل باطل يحط لي قابل للابطال. لا يا باشا فويدبل قابل للابطال، فويد يعني باطل. خلي بالك والله الماده دي لو اهتميتوا بيها يعني، انا عارف انك تحس ان الدنيا صعبه والدنيا كده، لكن ده مجرد احساس واخد بالك. الناس حتى لو فاكره ما كنت بقول لهم ما كانوش بيصدقوني، كنت اقول لهم دايما اول محاضره شريعه في المسائل تحس انك انت لا هتفهم شريعه ولا هتجمع ولا يمكن هتفهم، اما تيجي تشتغل وتلاقي نفسك وتلاقي نفسك بتحل. ده الماده دي حقيقي لو ركزت فيها، وده مطلوب تركز، لان الترم الثاني انتوا هتقعدوا معانا هنا مش هتروحوا. الترم الثاني فيه 5 مواد، وبعدين ترم مزنوق مشكلته كده، تبص لقى الترم يبدا تبص لقى خلص. ومواد ايه ما شاء الله، 600 ورقه تنفيذ ما بيجيش سطر، 600 ورقه وكلام بقى ايه اللي هو محتاج تقعد تترجم فيه. ده التنفيذ لوحده كل سطر عايز تفهم. وسيبك بقى من ده، هات وجاري كده 4 كتب، بلاش ال4 كتب، هات دولي اذا كان معاك دكتور اشرف ولا دكتور عنايم ده كفى. سيب ده بقى، عندك شعبان رأفت وعندك وعندك دكتور سيد طرف للتشريعات الاقتصاديه. المادتين الوحيدين الاجراءات الجنائيه اللي سهله، والمدني بتاع دكتور شكر السرور لذيذ، بس مشكلته مش لذته في الورق، في الورق لا سهل، لكن في امتحانه بيبقى تقيل. تبص لك الجمل تحس انك انت كنت بتقرا من عالم تاني، يا جماعه فين اللي انا قاريه؟ ده حقيقه والله. تشوف جمل تحس انك واقف جنب الجمله بدقيقتين ثلاثه عشان تفهمها الاول عشان تجاوب عليها. فين فهمتها؟ بيجيب بابل. حتى لو كل جاب مقال هو بيجيب بابل، بس اللي هو دكتور شكر السرور بيجيب بابل. فالترم الثاني ايه؟ لا يا باشا ان شاء الله يجيب لك كله ان شاء الله بابل. كان ستة هم كلهم ستة، في واحدة سهلة والباقي اللي أنا بحكي لك عنه. يعني المذاكرة هل صعب إن أنا أجيب تقدير؟ لا يا باشا، لو أنت اهتميت من أول يوم في الترم تقديراتك معاك جيد جدا وامتياز اللي أنت عايزه، بس من أول الترم. ليه بقى؟ لأن أنت لما بتيجي في الآخر مش هتلحق تلم. تلم مين؟ تلم تجارة 4 كتب، تلم تنفيذ يعتبر 3 كتب مع بعض، مش هتلحق تلم. لكن لو من اول الدراسه وتتابع وتذاكر اول باول ما عندكش مشاكل. لكن يجي يقول لك ابدا اذاكر في المكثف بقى، يعني لما يجي المكثف بقى نبدا ابدا اذاكر يعني بعد شهر من الدراسه او شهرين، لا مش هلحق يلم، لان الكلام دقيق واخد بالك، الكلام يعني تقيل لازم يتفهم. وعشان تبقى عارف حضرتك اي ماده عايز تخش تبقى تجيد فيها تتقري 3 مرات. عايز تخش حضرتك فايق في المادة وراكب المادة زي ما نقول بالبلدي كده، تتقري 3 مرات عشان تجمع المادة تبقى فايق لها صح. لكن اقراها مرة ومرة بس لا ده، او اقراها مرة واحدة لا بيبقى صعب في اللسان صعب. الا بقى لو بدر هتخش تقولهم كلهم اللي هو عايز ينجح بمقبول، يعملهم كلهم صح يعملهم كلهم غلط، حتى لو جاب 8-9 هينجح واخد بالك. وبعدين مشكلة بقى ان السنة دي ما فيهاش مش ما فيهاش تعبيط. عارف لو انا في ثالثة اقول لك مش مشكلة اشيلها معايا في رابعة، لو انا في ثانية اشيلها معايا في ثالثة، دي ما فيهاش شيء، دي تشيلها على طول دور اكتوبر واخد بالك. ما فيهاش يعني بجد يا بوات، عشان كده بقول لكم اهتموا، مش بقول لك تعالى احضر، بس على الاقل حتى لو مش هتحضر اهتم من اول الترم. اول الترم اول ما يبدا الترم ابدا اشوف الملازم نزلت واقعد اجيب واقرا وامشي، لكن هتنتظر شهر لا الدنيا هتفرق من ايديك. ده حقيقي، ده شغلانتنا واحنا فاهمينها وعارفينها كل سنه اللي بنشوفه قدامنا. لكن لو انت ظبطتها تقديراتك معاك زي ما هي وتقدر تعلي تقدير كمان ما عندكش مشاكل. انا في رقم كام؟ 45. بيقول لي A contract may not create an obligation. Contract يعني may not لا يمكن، create يخلق، obligation التزامات، pending on the third party العقد لا يمكن أن يخلق التزامات تلزم third parties يعني الشخص التالي اللي هو الغير، مش أنا وأنت، أنا وأنت أطراف العقد، الغير بيسموه third إيه؟ third party. يعني العقد ما يجيش التزامات على الغير. كمل بقى الجملة، but may create ولكن يمكن أن يخلق rights with the فيلادلفيا. يعني العقد ما يديش التزامات على الغير لكن ممكن يدي حقوق. يعني بيني وبينك عادي ما تقدرش تزف شخص من الغير صح، لكن ممكن ادي له ايه حقوق. ازاي تدي له حقوق؟ استاذ سامي بيروح يامن على حياته في شركه تامين لصالح الاستاذ جمال. استاذ جمال مشترب صح، لكن هياخد حقوق مش هياخد التزامات. يجيني تحت يغير ايه؟ شيل التزامات حطها مكان حقوق، وحقوق حطها مكان التزامات. الناس اللي مذاكره تشاش يقول لك يا عم رايتس موجوده اهي وبريجيشن موجوده اهي التزامات وحقوق العباره صح. يا عم صح ايه بس؟ انت مذاكر تشاش الراجل بيبدل المكان، واخد بالك؟ انت لو جبت التزامات مكان حقوق وحقوق مكان التزامات المعنى اتغير تمام، واخد بالك؟ A person cannot be bond. الشخص لا يمكن أن يلتزم. Cannot لا يمكن bond يلتزم. By a contract بالعقد to which he did not agree. لا يمكن أن تلزمه بعقد لم يوافق عليه. يا إما يشيل نوت فوق يا إما يشيل لا هنا صح؟ واخد بال حضرتك؟ يا إما يشيل لا الأولانية يا يشيل لا من اللي جوه. شايفينها؟ شايفين لام؟ يا يشيل لا الأولانية بقت الجملة غلط. يا اما يشيل يسيب ما يشيلش. لا يمكن الزام شخص بعض يوافق عليه. شال لام الايه تاني؟ يبقى لو شال لام دي او شال لا ديت او شال الاثنين يبقى العباره ايه؟ The principle of the sovereign equality of states. مبدا sovereign اللي هو السياده. equality يعني المساواه. مبدا المساواه في السياده equality of states دول سواء في السيادة بين الدول. يجي لي في الامتحان مبدأ المساواة في السيادة بين الأفراد. لا هي مش أفراد هي states دول صح. Everyone has the right to have the case. كل واحد له الحق. كيس يعني القضية. كل شخص له الحق. The case heard يعني تسمع. يعني من حق كل شخص أن قضيته تتسمع. And determined ويفصل فيها. يترمين يعني يفصل فيها within a reasonable time خلال مدة مع خلال وقت معقول. ما ينفعش أخش المحكمة النهاردة طبعا 30 سنة تبسلي بسرعة. لكل شخص في أن تسمع قضيته ويفصل فيها خلال زمن معقول. دي قال لي لكل شخص الحق في أن يفصل في قضيته وتسمع قضيته خلال زمن معقول. لا أنت بديت المكان في هنا ما. Where is the reason for law sees حينما reason يعني سبب of law سبب القانون sees يعني يزول the law itself sees القانون نفسه ايه. انت مش بتعمل قانون بيبقى فيه سبب. يعني كنا زمان ما كانش فيه جريمة اسمها تنمر صح؟ لان الناس كانت اخلاق وذوق. دلوقتي حضرتك لما زاد الايه التنمر عملنا قانون التنمر صح؟ طيب رجع الناس بقى ذوق واخلاق يبقى سبب القانون زاد يبقى يزول الايه القانون. يغير هنا يبدل الكلام. بس حينما يزول القانون يزول سبب القانون نفسه. لا يا باشا انت قلبت. طالما قلبت يبقى هنا في غلط. Every party has the freedom. كل شخص له الحريه to formulate ان هو يصيغ It's a claim. دعوة. كلام هنا معناه الدعوة. وكيس برضو معناه الدعوة. من حق كل شخص ان هو يصيغ الدعوة in its own way بطريقته الخاصة. انت من حقك يا باشا ما تقدم صاحب دعوة بطريقتك الخاصة. واخد بال حضرتك؟ يجي يقول لي لكل طرف حرية صياغة مدعاة بطريقة محددة. لا مش طريقة محددة. هي بطريقته الايه الخاصة. ما يلزمتش بطريقة معينة. Kindness succeed where forces will fail. الرقة تنجح حيث يفشل. فيل يعني يفشل الفرص القوة. يعكس فتنجح القوة حيث تفشل الرقة. يبقى انت ايه قلبت المعنى. غير كده it is impossible that من المستحيل that a text of law نص القانون text يعني نص القانون may please حطوا اللي بقوت هنا فينا كلمة حرف نقص please PL please يعني يرضي everybody. من المستحيل أن يبدي نص القانون كل إنسان. طب لو يغير في اللي فوق يشيل الاي ام، لو شال الاي ام تبقى بوس بوسة، لكن هي ام من المستحيل. يا اما يغير تحت من الممكن، بدل كلمة من المستحيل يحط لي كلمة الايه الممكن. وهكذا appearance are this pitting. زوار الامور appearance يعني زوار الامور are this خادعة. زوار الامور قد لا تكون خادعة، يبقى العبارة غلط، انت نفيت وهي مثبتة، واخد بالك؟ او يغير في زوار خفاء الامور او الامور الخفية قد تكون خادعة، برضو غلط، غيرت في المعنى. reception اللي هو قرين of an inner sense اللي هو البراءة، يبقى قرينة البراءة until حتى بروف تثبت جلد الإدانة إذا كيستون هو المفتاح الحقيقي أو حجر الزاوية، كي يعني مفتاح أصلا أو حجر الزاوية أوف يوم اللي بيرز، هي حجر الزاوية، حجر الزاوية في الحرية الإنسانية، واخد بال حضرتك؟ يقول لك قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة، فاكر هو المتهم بريء حتى تثبت، هي دي بس كاتبها بشكل ده. يجيني بقى في العرب قرينة الاتهام حتى تثبت الإدانة أو حتى تثبت البراءة، غير قرينة البراءة حتى تنفى الإدانة، لا مش تنفى تثبت، واخد بال حضرتك؟ يغير. A tribunal has always على أي محكمة دائما respect احترم the principle of judicial probity مبدأ حسن إدارة الإيه العدالة. يجي بدل دائما، شايف دائما اهو، يجي حضرتك يقول لك ايه ان تحترم احيانا، لا هي مش احيانا هي دائما، واخد بالك؟ يبقى على اي محكمه ان تحترم دائما، شال دائما وحط احيانا يبقى في غلط، لان هي ما قاليش sometimes، sometimes هي احيانا، لكن هنا بيقول ايه always، واخد بالك؟ دائما مبدا حسن اداره العداله، او مثلا تحترم مبدا سوء اداره العداله برضه تبقى غلط. The essence of a juridical essence يعني جوهر juridical rule، rule يعني قاعدة، juridical يعني قانون، جوهر أي قاعدة قانونية is its numerative and positive character. جوهر أي قاعدة قانونية numerative، واخد بالك؟ قاعدية، بوزيتيف وضعية، يبقى جوهر أي قاعدة قانونية يتمثل في خاصيتها القاعدية أو الإيه العرف أو الوضعية أو الوضعية. بعد كده in criminal proceedings في الإجراءات الجنائية، criminal جنائية proceeding يعني إجراءات، every kind of means of evidence، kind يعني نوع، كل نوع من وسائل، means يعني وسائل of evidence الإثبات is permitted في الإجراءات الجنائية، كل وسائل الإثبات مسموح إيه يغير تحت بعض وسائل الإثبات مسموح، لا هي مش بعض هي كل، يقول لي every ما قالش some، يبقى لو غير كل بعض يبقى غلط، قال لي كل وسائل إثبات غير مسموح بيها، يوم حاطط غير، لا هي مش غير، هي مسموح بيها مش غير مسموح بيها، بين في رأي The right to remain الحق في البقاء، remain بقاء silent الحق في البقاء، بقاءك silent يعني صادق or precious، يبقى حق إن حق البقاء صامتا silent or preciously اللي هو بعبارة أدق to refuse to answer إنك ترفض الإجابة is a right of the accused، ده حق من حقوق الإيه المتهم، واخد بالك؟ يعني من حقك حضرتك لما بتشوف الأفلام الأمريكاني أول ما يقبض عليه يقول له من حقك ما تتكلمش، من حقك من حقك من حقك أنا أسكت، ما تتكلمش إلا قدام القاضي مثلا أو وكيل النيابة، فده كده يقول لي حق البقاء صامتا أو بعبارة أدق رفض الإجابة هو حق من حقوق المدعي. لا يا باشا مفيش كلمة مدعي خالص، ده اكيوزد يعني متهم، حق من حقوق المتهم، ده جايب لي اكيوزد، يبقى ما ينفعش تقول للمدعي. ليبر از نوت ا كوميديتي، العمل ليس مجرد سلعه. هو يقلب الكلام، يا اما يشيل ليس يبقى غير المعنى، يا اما يقول لي ان السلعه او البضاعه ليس مجرد عمل، يبقى برضه غيرت المعنى، يبدل ايه. بعد كده اللي هو بوفرتي، بوفرتي يعني ايه؟ الفقر. بوفرتي معناها الفقر، بوفرتي اني وير، الفقر في اي مكان. كونستيتيوت يشكل، هي مكتوبه يشك، لا زود لم، يشكل، ان الفقر في اي مكان يشكل، كونستيتيوت يعني يشكل. ادنجر خطر، تو بروسبيريتي يعني رفاهيه، بروسبيريتي يعني، يبقى الفقر في اي مكان يشكل خطر على الرفاهيه، ايفري وير في كل ايه. طب لو اغير في العربي اجيب مين مكان مين؟ الرفاهيه، الفقر والرفاهيه، اغير مكان، ان الرفاهيه في اي مكان يشكل خطر على الفقر. هو بيعمل كده، الناس بقول لك المذاكره تشرش، يقول لك يا عم انا حافظها، بوفرتي يعني فقر، وبروسبيريتي يعني رفاهيه. ايه رفاهية وفكر موجودين اهو. ايوه يا باشا، رفاهية وفكر موجودين، بس دي مكانها فين ودي مكانها فين؟ هو قالب الكلام، خلي بالك من كده. An act must be construct as all، يجب تفسير الوثيقة ككل لا يتجزأ. يعني لما يكون عندك وثيقة او عقد فسره كله على بعض. شفت الكلام اللي انا كنت بقوله؟ فسر كله، فسر الوثيقة ككل. يغير تحت، يجب تفسير الوثيقة كبعض، يجيبها كبعض، أو يجب تفسير الوثيقة ككل يتجزأ. لا ككل لا يتجزأ، هو ككل لا يتجزأ، ما تقوليش يتجزأ. The right to resort، right يعني حق، to resort اللجوء، to justice، justice معناها اثنين، عدالة معناها قضاء، صح؟ حق اللجوء للقضاء is guaranteed to everyone، is guaranteed to everyone يعني مكفول لكل ايه؟ شخص. guaranteed يعني مكفول لكل شخص. يجي يقول لك حق اللجوء الى المرافق العامة مكفول لكل شخص، يا باشا ما فيش هنا مرافق عامة، دي حق اللجوء للقضاء. فاهم اقصد ازاي؟ حق اللجوء to states للدولة، حق اللجوء إلى الدولة مكفول لكل إنسان، يا باشا ما فيش دولة، هو حق اللجوء للإيه؟ للقضاء، هو غير قضاء. أو حق اللجوء للقضاء مكفول لبعض الناس، لا هو لكل، يبقى هنا في كل، أنت بدلتها ببعض يبقى العبارة فيها مشكلة. هو يا دكتور لما بيغير، بيغير مثلا الجملة العربي بيغير برضه في الإنجليزي؟ لا بيغيرش في الإنجليزي، بيوريك الجمل دلوقتي بعد ما خلص بيغيرش في الإنجليزي. انا بس انا بديك لك احتمال لو غير، بس هو بيغير في الترجمه العربي، لكن بيجيب الجمله الانجليزي زي ما هو. انا هحل دلوقتي الترجمه العربي يعني نفس المعنى بس بلفظ ثاني. هيمشي يمشي، وهوريك الجمله عليها لما اجي بقى شويه، هوريك الجمله عليها. يعني شايف الجمله اللي كنت بقول عليها من شويه؟ اساس القواعد القانونيه، القواعد الوضعيه والقواعد القاعديه. كلمة نور معناها عادات، معناها عرف. تفهم نفسه ازاي؟ فطالما نور معناها عادات يبقى القاعدية هي العرف، يبقى تمشي صح. بس هو ما بيلعبش قوي في الحاجات دي، بيجيبها لك زي زي ما هي. انا عارف ان انتوا ما شاء الله منيح، عارف ان انتوا مش اساتذة يعني. زرايت كده خلاص. الليجيسليشن، legislation يعني التشريع، that abuses human rights، التشريع الذي abuses يعني يسيء للhuman rights، لحقوق الإنسان، fails the concept of justice، لا يحقق مفهوم الإيه؟ العدالة، أو يعوزه مفهوم العدالة، يحتاج إلى مفهوم العدالة. لو قال لي لا يحقق يبقى صح برضه، قال يعوزه برضه تبقى ايه؟ صح لو جات لك جاب. طيب لو قال لي ان المشرع لا هي مش مشرع، مش مشرع اسمه legislator، لكن هو بيقولي legislation التشريع غير المشرع. A treaty معاهدة or a contract أو العقد. Establish a juridical العقد أو المعاهدة. ينشئ establish يعني ينشئ a juridical link ينشئ علاقة قانونية. link يعني علاقة أو رابطة. طب قال لي رابطة قانونية، طب ما هي رابطة قانونية هي علاقة قانونية. آه عشان انت قصوا ازاي ده بديك معنى تاني بس يدي نفس الكونسبت بتاعي. بيقيم علاقة قانونية between its parts ما بين الايه الاطراف العبارة صح. قال لي بقى لا تنشئ المعاهدة، واخد بال حضرتك، تنشئ المعاهدة علاقة اجتماعية بين اطرافها. لا هي مش علاقة اجتماعية، هي علاقة قانون. خلي بالك there is a principle whereby international law، هناك مبدأ في القانون الدولي reveals over ان there is a principle، يوجد مبدأ whereby international law يقول ان international law القانون الدولي صح international دولي law reveals يسمو over national law على القانون الداخلي. فعلا القانون الدولي، القانون الدولي يسمع القانون الداخلي. يبقى هناك مبدا مقتضى ان القانون الدولي يسمع القانون الداخلي. يجيبها ازاي؟ يعكس. يجيني في الجمله انا كنت بقولها دي، يبدل الاماكن كده، بدل الاماكن كده اشوفها تمشي صح. هناك مبدا مقتضى ان القانون الداخلي يسمع على القانون الدولي. انت قلبت الكلام، والقانون الدولي له سمو على القانون الداخلي. انت بتقول القانون الداخلي له سمو على القانون الدولي، ما ينفعش. يبقى انا قربت الكلام. تصور الجمله دي جابها السنه اللي فاتت رقم 65 اللي انا نسيتها دي. بيزك يعني اساسي، بيزك يعني اساسي، ايم يعني هدف. الهدف الاساسي اوف انتربريتيشن للتفسير، انتربريتيشن للتفسير، الهدف الاساسي للتفسير is to arrive انك توصل للكومن انتنت، الاراده المشتركه او النيه المش نية مشتركة ماشي، إرادة مشتركة ماشي. of the parties للأطراف. نعدل كلمة مين تتوقع في العرب؟ للأطراف تبقى للغير. للأطراف ممكن أقول للغير. ماشي. في كلمة كمان مهمة أوي، هو دي اللي جابها السنة اللي فاتت. الهدف الأساسي هتبقى الهدف الثانوي. الله ينور عليك، هو جابها السنة اللي فاتت كده. جاب الترجمة بتاعتها يتمثل الهدف الثانوي. يعني شال كلمة الأساسي في اللغة العربية وقام حاطط الإيه؟ الهدف الثاني. يبقى العبارة إيه؟ بعد كده the principle of prohibition of retroactivity means مبدأ prohibition حظر retroactivity رجعية القانون، نصوص القانون. فاكر مبدأ عدم الرجعية؟ بقولك المبدأ ده معنى إيه بقى؟ as a rule كقاعدة that the retroactive application ان التطبيق الرجعي application تطبيق retroactive اللي هو رجعي of legal text is prohibited، التطبيق الرجعي للنصوص القانونية محظور. يغير هنا حضرتك، يشيل حظر، يعني مبدأ الرجعي يمشي كلمة حظر بس، او يشيل كلمة محظور في الاخر ويقولك مسموح، او يشيل كلمة راجعي ويحط الفوري. شفت يعني يشيل راجعي ويحط الفوري، يشيل محظور ويحط مسموح، يشيل حظر من هنا وهكذا. بعد كده بيقول لي fundamental right، fundamental اخت basic، basic يعني اساسي صح، fundamental يعني اساسي. rights may not be restricted، الحقوق الاساسية لا يمكن تقييدها except by law إلا بنص القانون. طب يغير هنا، يشيل الأساسية وحط الثانوية برضو صح، أو يشيل لا، أو يشيل لا وإلا، يمكن تقييد الحقوق الأساسية بالقى. بالعبارة صح، شوفها كده، يشيل الاثنين لا. بالعبارة صح، عارف نفي النفي إثبات الحاجات دي. بس كده بقى الجمله دي فعلا شيل لا، هو الجمله معناها ما تقدرش تقيد الحقوق الاساسيه الا بالقانون. طب شيل لا ولا يمكن تقييد الحقوق السياسية بالقانون. يبقى العبارة صح. طب شيل لها واحدة. يبقى العبارة غلط. بعد كده الجملة اللي بعديها كده معنى صح بس ترجمة غلط. لا ما لناش علاقة باشا، الترجمة القانونية غير الحرفية. الترجمة القانونية اللي هي حرية التصرف أدى المعنى القانوني مش معنى الحرفي. واخد بال حضرتك؟ يعني دايما كده لو حضرتك رحت عليك في الجامعه الملكيه لصلصه الجامعه الفوريه لغه قانونيه انسى الترجمه الحرفيه، بتترجم بالترجمه القانونيه، تدي المعنى القانوني مش المعنى الحرفي. وهتلاقي جمل كثيره بنترجمها كده تلاقي الحاجه لها معنى في الحرفي. فاندمنتال رايتس ديت عن حقوق ها؟ فتبص تلاقي لا بتترجم ترجمه قانونيه، ترجمه قانونيه. هناخد المتظلل بس وهناخد كل لا يا باشا ركز شويه زياده كده. لا شويه زياده تصلي ليه بس نظل دول 100 احنا نزود كده 30 40 50 واحد تفهم مواد ال يبقى خدنا 68 صح نعلم عليها دي عشان مش نتظلل عليها. 69 هناخدها ذا مور ابستراكت. ابستراكت يعني ابستراكت معناها مجرد، جنرال معناها ايه عام صح؟ فاكرين القاعدة العامة المجردة؟ The more abstract كلما كانت القاعدة abstract مجردة general rule the more stable. stable يعني ثابت مستقر صح؟ كلما كانت القاعدة مستقرة stable يعني مستقر to the benefit مستقر and vice versa والعكس صحيح. طب يغير ايه؟ كلما كانت القاعدة مستقرة كلما كانت مجردة وعامة. بالعبارة غلط صح؟ لما كان مكان غلط. كلما كانت القاعدة مجردة وعامة كلما كانت جيدة. يعني معناها جيدة ولا معناها مستقرة؟ بالعبارة غلط. لازم تكون مستقرة. او كلما كانت كذا كذا والعكس غير برضو العبارة غلط. شفت اللعب كمر الجملة يلعب فيها. 70 in a criminal case في القضية الجنائية in particular في أي قضية جنائية particular على وجه الخصوص يوم جايلك في الامتحان في أي قضية جنائية على وجه العموم لا هو قال على وجه الخصوص مش على وجه العموم في أي قضية جنائية ماشي فين هي اصل الامر اني داوت اي شك از تو بي انتربريتر يفسر انتربريتر تو ذا بينفيت في صالح الاكيوزد اللي هو اللي يجي لك يغير لك بقى في اي قضيه مدنيه على وجه الخصوص يجب يفسر لمصلحه المتهم لا هي مش مدنيه هي جنايه او في اي قضيه جنائيه على وجه العموم يجب كذا أو يجي يقول لي في أي قضية جنائية على وجه الخصوص يجب تفسير الشك لصالح المدعي لا مش لصالح المدعي هو لصالح المدعي هذه كذا طيب بعد كده الجملة اللي بعديها in the exercise of his rights عند ممارسته لحقوقه one should observe يجب يراعي الشخص يجب يراعي rights of others يراعي حقوق الايه يبقى ما تيجي تباشى اخوك يجب تراعي حقوق الايه بعد كده every national national يعني مواطن طب لو جاب citizen citizen برضو يعني فكرها بالساعة citizen يعني مواطن لو قال دي اوش is entitled له حق to vote يصور in any national election في اي انتخابات محل هي وطنية or referendum او في استفتاء held in his country اي استفتاء في بلد او انتخابات وطنيه يجي لي تحت كل مواطن او كل شخص شخص لا يعني ممكن يبقى شخص اجنبي او شخص مواطن لا انا بقول كل مواطن يبقى انا قال لي شخص لا كل مواطن له حق التصويت ماشي في اي انتخابات دوليه لا هي مش دوليه مش انترناشونال وطنيه واخد بالك او استفتاء يجرى خارج بلاده لا خارج بلاده ايه في بلاده غير المعنى بعد كده there must be يجب ان يكون equal opportunity. equal يعني مساوي صح؟ opportunity يعني فرصة مساوية. for all citizen. ادي citizen بقولك عليها معناها مواطنين ها؟ سماها هنا citizen وسماها فوق national. الاثنين واحد. to become candidates. ان يرشح نفسه. candidates يعني يرشح. في فرصة مساوية لجميع الناس انهم يرشحوا ايه؟ نفسهم. يجي يجب ان تكون هناك فرصة مساوية لبعض. لا بعض غلط صح؟ ولجميع. واخد بالك؟ يجب ان تكون فرص غير متساوية. برضو يبقى غلط. لانه يجب فرص ايه؟ متساوية. بعد كده each case كل قضية must be judged. يجب ان يحكم. judge يعني يحكم. كلمة جادج معناها قاضي وتيجي كفعل يحكم أو يفصل. كل قضية كيس يعني قضية must be judged يجب أن يفصل فيها أو يحكم فيها by its own circumstances. يحكم فيها وفقا لظروفها الخاصة. يجي يقولك كل قضية يجب أن يحكم فيها وفقا لظروف المدعي. لا مفيش مدعي. وفقا لظروف المدعي علي. برضو لا مفيش مدعي علي. ما جابش كده وقال لك وفقا لظروفها الخاصة. A law residence the earlier law. واخد بال حضرتك the earlier law is law in so far as it contradicts that one. عايز يقول ان القانون اللاحق بيلغي القانون اللي ايه لو تحطه قبل كلمة ألو ديت الليتر لو قبل شفت الايه الاولانية حط بعدها ليتر اللي اي تي اي ار الليتر لو يعني القانون اللاحق صح؟ ريزيدنس يعني اللي هو يلغي ايرلير لو القانون الايه السابق ان سو فار از بالقدر الذي ات كونتراديكتس ذات وان بقدر ما يتعارض يعني فكره لما كنا بنقول القانون الجديد لو بيتعارض مع القانون القديم اللي يجي يعمل ايه يغير كلمه لاحق مكان سابق وشكرا على حضرتك يعني يجي هنا حضرتك القانون يغير في العرض يغير لك القانون يقول لك القانون السابق يلغي القانون اللاحق لا عباره غلط ده القانون اللاحق يلغي الايه او يسيبها زي بالقدر الذي يتوافق فيه بدل ما يقول يتعارض يقول ايه تتوقع دي عكس دي قلت لك ليتر طب شايف ايه ليتر اللي اي تي ار يعني القانون لاحق رقم 76 the onus to prove onus يعني عيب to prove يعني اثبات guilt الاتهام guilt يعني الذنب لا هي الجمله هي ناقصه ليه الكلام هنا في كلمة ليتر قبل لو رقم 76 أو 75 قبل كلمة لو في كلمة ليتر ليتر لو يعني القانون اللاحق بعد كده the onus عب to prove عب الإثبات guilt guilt هنا معناها ذنب أو اتهام تمشي الاثنين falls يقع upon على مين بقى اللي هم الادعاء مين الادعاء اللي هو النيابه الايه يعني ما يجي يقول لك يقع عيب الاثبات للاتهام على الادعاء مين اللي بيمثل الادعاء مين اللي بيمثل الادعاء النيابه العامه هي اللي بتمثل الادعاء صح فبيقع العيب على النيابه الايه العامه وليس على المتهم يجيني في الامتحان يقول لك يقع عيب الاثبات للاتهام على المتهم يبقى العباره ايه على الادعاء الادعاء اللي هو النيابه العامه أول 76 جملة ما ينفعش تسيب منهم ولا جملة. أول 76 جملة أنا خدناهم كلهم. هنبدأ بعد كده بقى بعد كده بقى نسيب جمل. في بداية الصفحة دي هناخد حضرتك أي جمل. رقم 78. نعلم عليها بس. Provision of law govern all matters. بروفيجن يعني نصوص القانون كفر يعني تحكم all matters كل المسائل to which they apply التي تطبق عليها in letter بنصها or in spirit بروحها. فاكر بقول لك نطبق روح القانون مش نطبق القوانين يا بنصوصها يا بروح القانون. فين يعني روح القانون اللي هو ورا الغرض يا استاذ سامي سائق عربيته يجب احط ايه الحزام. طب انا واقف على جنب الطريق بعيد عن الطريق خالص قلت اريح ومخنوق من ام الحزام وقمت خلعه. لو هتطبق نص القانون لو جه ضابط الشرطه ياخدني غرامه لو هتطبق نص القانون لان على الهاي واي طريق سريع ومش لابس الحزام. لكن لو هتطبق روح القانون انا واقف وبعيد عن الطريق وواقف شويه وخلعت الحزام لما جابش لو هتطبق روح القانون ما تطبقش عليا. لو هتطبق نص القانون اخده ادي روح القانون. يجب تطبق النصوص القانونيه اما بنصها واما بروح الايه القانون. يجي بقى هنا زي ما قلت لحضرتك يغير برضه واخد بالك لا تحكم نصوص القانون كل المسائل او يجي تحكم نصوص القانون بعض المسائل. هي مش بعض ده كاتب لك قول قول ما تترجمش بعض قول تترجم كل او تطبق عليا بنصها فقط. لا نصها فقط لا نصها او روحها. بعد كده رقم 79 a person who legitimately exercises لا يكون exercise his rights is not. شايف is not ديت اللي هي جايه لف الاولاني. لا يكون الشخص الذي يمارس حقوقه rights his rights يعني حقوقه exercise يعني يمارس legitimately يعني معناها بطريقه مشروعه is not responsible اللي الشخص اللي بيمارس حقوقه بطريقه مشروعه ليس مسؤول for produce resulting verbal غير مسؤول عن الضرر النابع. طالما انا بستخدم بحقوقي بطريقه مشروعه ما اقدرش انك ايه تحاسبني على اي ضرر. يجي تحت يشيل لا غير صح. يجي على مشروع يحط الدم غير صح. او يجي زي ما هي ويجي مسؤول يحط غير صح. يعني ممكن ثلاث تغييرات اهو في الجمله. نين وثمانين واحنا نعلم على 79 اه انا خدت 79 اثنين وثمانين solidarity between creditors solidarity يعني التضامن between creditors بين الدائنين or debitors debitors المادي is not pursued لا يفترض التضامن لا يفترض. It is made only so ويكون إما either by agreement إما بالاتفاق or by law. يبقى التضامن بين الدائنين والمدينين غير مفترض إلا بنص القانون أو بالاتفاق. يجي برضو حكاية أو يقول لي واحد لا ما تلاقي أندي بقى واحد قول يبقى أو. يجي يشيل لا يفترض يخلي لا يشيل لا يبقى التضامن يفترض. أو يجي يقول لي يكون كذلك بالاتفاق فقط ده برضه العبارة برضه. بعد كده crimes are of 83 crimes are offenses against الجرائم تعتبر offenses جرائم برضه crimes offenses الاثنين جرائم against the state الجريمة تعتبر جريمة ضد الدولة and not dispute between private individual مش نزاع بين الأفراد. انت لما تسرقني ده جريمة ضد الدولة مش نزاع بيني وبينك على الحد. ممكن بقى يعكس برضو كده صفحة 7 كرسي تمام يا انا كنت فيها بس كلمتين بس ستة وثمانين a new party لا يمكن فرض طرف جديد to a contract في العهد cannot be imposed أفرضه on an existing يبقى لا يمكن فرض طرف جديد في العهد على طرف موجود when without the إيه؟ the late يعني مش كتير كونستانت يعني رضا، كونستانت يعني موافقة. يجب تبقى زال ليتست او ليتر، بدل الاي خلاها ال. شايف ايتر؟ لا هي ليتر، ليترز كونستانت. ما اقدرش افرض شخص على في العقد على طرف موجود الى موجود، يعني بيني وبينك عقد عشان سامي يخون يمشي ويجيب حد لازم بموافقتها عشان يحل. رقم 92 The obligation is one thing. الالتزام شيء. The way in which the obligation is met وطريقة الوفاء met يعني وفاء بالالتزام quite another شيء آخر. عارف ولك ده حمادة وده حمادة ايه؟ تاني خالص. الالتزام حاجة والوفاء بالالتزام حاجة تانية. Judicial 94 Judicial guarantee is الضمانة القضائية. الضمانة القضائية مش تعيين القضاء، اسمها الضمانة القضائية. In truth في الحقيقة one of the most important pillars of modern society. الضمان القضائية تعتبر من أحد أهم الدعائم، بايلرز يعني دعائم important أهم في المجتمع الحديث. صباح 8 خلاص كتير أوي، جايب كتير كومات كتير أوي. 262 ليه يا عم؟ مش عارف أنت شايف إيه ده؟ ليه يعني كتير؟ يلا نختصر. ما بيبقى نختصر اه، بس احنا قلنا عايزين نجيب درجات مش عايزين. ويبقى كام سؤال يا دكتور؟ ايه ده؟ امتحان يعني؟ اعتقد السنه اللي فاتت مش عارف كان جايب 30 السنه اللي فاتت 10 و20 10 انجليزي و20 ماشي ماشي على الجمله كده. السنه اللي فاتت كان جايب كام اقول لك؟ 10 انجليزي 10 و10 ولا لا؟ كان جايب 20 جمله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 سنة فاتت يجيب 20، يا ريت يجيب 20 يعني. مش عايزين الجملة المدرجة دي اللي تعور. ها؟ اه يعني عايزينها كل ما أكتر يبقى كويس. ماشي. رقم 99 بعد إذنك. You must not confuse. ما تخلطش. لا يجب أن تخلط. The means and the end. ما تخلطش بين الوسيلة والغاية. container and its content الإطار وما يحتوي، واخد بالك؟ and the whole and the part ما تخلطش بين الكل والجزء. رقم 100 the principle of equality مبدأ المساواة صح؟ of the parts مساواة الأطراف. before يعني أمام، كلمة before مش قبل، هنا في الترجمة القانونية أمام. المساواة بين الأطراف أمام المحكمة او امام ذا جوج القاضي يجب يبقى فيه مساواه. طب يجي يغير ايه؟ يقول لك مبدا العداله بين الاطراف. العداله لا، ما قالش ايكويتي، قال ايكواليتي. مبدا المساواه بين الاطراف امام المرافق العامه. لا مش مرافق عامه، دي الجادج او قدام قضاء محكمه. وان ماست نوت فيفور الشخص لا يجب فيفور يفضل بروسيدر فورموليز اللي هو الشكليه الاجراء بروسيدر اللي هو اجراء فورماليزم شكليه الاجراء اوفر ليجال سيتويشن على الماديه القانون. انا لما اجيب الجمله دي اغير حاجه من اثنين، يشيل لها يغير شكليه اجرائيه مكان الماديه، يجيب دي مكان دي يشيلها. رقم 103 each representative كل ممثل، ممثل الدولة يقصد shall be allotted equal speaking time، يمنح كل ممثل الدولة وقت متساوي للآخر. يعني أنا مندوب دولة في الأمم المتحدة ليه 10 دقايق أتكلم، أنت ليك 10 دقايق تتكلم، بيدوا مساواة في الوقت. رقم 105 every alliance، alliance قلنا أجنبي صح؟ must confirm to laws conform يعني يلتزم او obligated برضو يلتزم and regulation ولوائح of the state الدولة قوانين ولوائح الدولة in which here is التي يقيم ايه فيها يبقى يجب على كل أجنبي يلتزم بقوانين ولوائح الدولة التي يقيم ايه 106 a judge should make his decision القاضي يجب يصدر قرارات without favor and fear بدون favor يعني محاباة without يعني بدون محاباة بدون فير خوف يجي يقول لك على القاضي أن يصدر قراراته بمحاباة أو خوف لا بمحاباة أو خوف يبقى إيه غلط هو مدير اللي بعديها the territories of neutral powers يعني إقليم المحايدين territory يعني إقليم neutral powers إقليم المحايد كلمة neutral يعني محايد إقليم المحايدين is inviolable له حرمة فاكر دولة سويسرا مش قلنا دولة محايدة حدش اعتدي عليه له حرمة يبقى مش بتكره المحايدين مش المحاربين المحايدين رقم 109 what is not expressly prohibited ما ليس محظورة صراحة to state على الدولة is permitted الحاجة اللي مش محظورة تبقى ايه مباحة او مسموح ايه بيها وكذا يعكس دي مكان دي مكان مش عايز رقم 9 كده رقم 10 113 the principle of equal remuneration of men and women working مبدأ equal يعني متساوي remuneration الأجر المتساوي for men للرجال and نساء لعمل الرجال والنساء for work عن عمل له ذات القيمة يعني يجب عدم التمييز الرجل والست ياخدوا زي بعض 114 no state may practice لا يجوز للدولة practice and to marry or tolerate enforced disappearance لا يجوز للدولة انها تمارس او تسمع بالاختفاءات الجب لو هيغير يغير لا يشيل لا يعني او لا يجوز للدولة ان تمارس او تسمع بالاختفاءات الاختيارية او الطوعية يغير 116 he who الشخص الذي violates ينتهك the laws of the war قوانين الحرب cannot obtain immunity لا يحصل على immunity يعني خصم or impunity اللي هو عدم العقاب 117 a person charged with a crime الشخص المتهم فين في جريمة has the right to a fair trial الشخص المتهم بجريمة له الحق ان هو ياخد محاكمة فير يعني محاكمة ترايل الترايل يعني محاكمة فير عادلة له الحق في محاكمة عادلة on facts and law بخصوص القانون والقانون يجي لك الشخص المتهم بجريمة الحق في محاكمة عادلة بخصوص الوقائع فقط او القانون فقط او الوقائع او القانون او لا هي مش او لو لاحظت فوق ان مش اور صح خلي بالك رقم هي فوق معموله اور اصلا فين 116 لا انت حضرتك فاكتس اند لو شوف اخر ثلاث كلمات فاكتس اند لو شفتيها هو 117 فاكتس اند عشان كده جابها وقت 120 ذا اير موفابيلتي اوف جادجز يعني يا استاذ عزل عدم جواز عزل القضاء اوف جادجز عدم جواز عزل القضاء اذا جرانتي مش تعيين لا عدم عزل عدم جواز على القضاء ضمان القضاء هي بالعباره دي. 122 bankruptcy does not constitute a deprivation of possession. Bankruptcy يعني الإفلاس. لا يعتبر does not constitute لا يعتبر أو لا يمثل deprivation يعني حرمان of possession من الممتلك. هو فعلا ما يعتبرش حرمان من الممتلك. تزبرهبت التوكيل 124 من المحظور إنك تقتل إن جيل تصيب كابتشل إنك تأسر an adversary عدو by resources of perfidy ما تقتلش ولا تصيب ولا تأسر عدو بالغدر يعني اعملها بس مش بالغدر. attack should be 125 limited strictly to military object. خدنا الجملة دي بس بالعكس صح. الهجوم يجب ان يقتصر على اهداف العس خدناها هناك قلنا لا يجوز الاعتداء على الاهداف المدى هي نفسها. يجي لك يجب ان يقتصر على الاهداف المدنية قول العبارة دي صفر 11 خلات ابوات احنا فضلنا بس حوالي 10 جمل احنا قلنا اول 75 كده وخلاص بس انا هقول لك 120 جمل عشان نجيب شيء انا محدده 120 جمل. طب ماشي بس اللي عنده وقت وعنده القدرة يقول لي وانا ازود او حتى بقى علمنا عليهم ماشي يعني عندي وقت فراغ والدنيا متاحه يعني قول لي زودهم ال 150 هم يومين يعني مش فاهم ليه وفي نوم فرنساوي لسه ده يا باشا سوداء ده ده يا باشا صعبين بس مش هاخد منك صعبين انت هتبص عليهم المشكله في الانجليزي مش فرنساوي. انا عندي فرنساوي بديك كم مصطلح هتبص هتعرفه. انا عندي العكس مش عارف ليه. ماشي بوت بص يا باشا starvation of civilian starvation يعني تجويع civilian المدنيين as a means of warfare كوسيلة حرب or combat is prohibited كوسيلة حرب أو قتال محظور. عارف يقول لك إيه؟ يقول لك تجويع المحاربين. تحس إن الجملة كلها صعبة بس هو مش محاربين يغير بس الكلمة كده تغيير تجويع المحاربين. تجويع الفقراء برضو لا هي المدنيين 127 no one shall be required to perform forced labor. لا يمكن ان تطلب من شخص انه يؤدي عمل بالسخرة. بعدها no one shall be deprived of the right to enter. لا يجوز او لا يمكن deprived انك تحرم شخص right to enter من الدخول to the territory of the state من دخول اقليم الايه الدولة of which he is a national. ما تقدرش تحرم شخص من دخول اقليم دولته اللي بيحمل جنسي. punishment must not punishment يعني العقوبة must not extended يعني يتمد. لا يجوز مد العقوبة to any person لأي شخص other than the offender خلاف الايه لو انا عايز اشيل الكلام ده حط جمله لا يجوز مد العقوبه الى شخص اخر خلاف الايه فاكرين لا جريمه ولا عقوبه الا لا في بقى كمان ماده بس هي دي شخصيه الرقم يعني لو جاب لك شخصيه العقوبه تمشي فاكرين شخصيه العقوبه لا تطبق العقوبة إلا على شخص. فجتني كده صح جتني شخصية العقوبة برضو صح لأن مادة شخصية العقوبة هو نفس المعنى ما تطبقش العقوبة إلا على شخص الجاني. بعد كده the distribution of enjoyment is prohibited صح. distribution اللي هو التعرض of enjoyment enjoyment يعني حق انتفاع. تفتكر يا باشا enjoyment يعني عامل زي enjoy شيء يتمتع بس ما فيهاش واي enjoyment حق انتفاع محظور يعني برهبتي. other rule كقاعدة a party who committed a mistake الشخص اللي بيرتكب ايه mistake cannot take advantage of mistakes الشخص اللي بيرتكب الخطأ لا يمكن ان يستفيد من خطأ. بعد كده مش عايز هنا حاجة الجملة اللي تحت خالص. Justice suppose that there will be العدالة تتفترض ان there will be an equal ان في punishment عقوبة مساوية for equal crime. يعني العدالة بتفترض ان في عقوبة متساوية للجريمة المتى. يجي غير كلمة جيب دي مكان دي. هناك جريمة متساوية لعقوبة متساوية جيب دي مكان دي. شكرا غلط غير على دي. طبعا الأولانية ديت مش محتاجة ترجمة. 139 Do other that things you wish other to do you. حب لنفسك حب لأخيك أو افعل لآخرين ما تحب يفعلوه. The principle of respect مبدأ احترام for frontiers الحدود inherited الموروثة from colonization من الاستعمار. يعني لما كان الاستعمار موجود وجي قسم ومشي نحترم الحدود اللي هو عمل. What is equal ما يعتبر متساوي must be treated equally. ما هو متساوي يجب نعمله treated يعني نعمله بطريقة متساوي. And what is different وما هو مختلف should be treated differently. هو يجي يعمل ايه؟ ما هو متساوي يجب معاملته بطريقة مختلفة وما هو مختلف يجب معاملته بطريقة متساوية. عكس الكلام. The rights of man حقوق الإنسان مقيدة by the rights of other حقوق أي إنسان مقيدة بحقوق الآخرين and the security of all وبأمن الجميع. يعني استخدم حقوقك بس ما تضرش غيرك. 143 responsibility may give rise to penalty, sanction and civil damage. المسؤولية يترتب عليها penalty sanctions يعني جزاءات جنائية civil damage تعويضات مدى. 145 No international penal لا يوجد عقوبة دولية أو جزاء دولي. Sanction جزاء دولي may be applied without decision of international criminal court. لا يمكن توقيع جزاء جنائي دولي بدون قرار من محكمة جنائية دولي. Everyone has the right to life. كل واحد له حق الحياة. Liberty الحرية. And security of person أمن الشخص. صح؟ يجي في الامتحان يقول لك لكل شخص حق الحياة وحرية العقيدة وأمن الشخص. ما قالش حرية عقيدة هو قال حرية. ما قالش عقيدة ولا حرية الفكر ولا أي حرية. اللي بعدها 147 No one shall be held in slavery. لا يخضع إنسان للعبو or in servitude ولا للإستر. ما فيش عبودية ولا إستر. 149 No one shall be arbitrarily deprived of property. لا يمكن انك تحرم arbitrary يعني تعسفيا deprived يعني يحرم property من ملكيات. ما اقدرش احرم حد من ملكيات. اللي تحتيها everyone has the freedom of thought. كل واحد له حرية التفكير. Consequence and religion وحرية العقيدة وحريتي. يجيب لي بقى أي حرية غيرهم الثلاثة في الترجمة بغل. Everyone has the right of equal access. Equal متساوي. Right يعني حق. Access لجوء. To public service. المرافق الايه. In his country في بلده. All the people have the inalienable right of self-determination. كل الشعوب لا حق تقرير المصير. الذي لا يمكن التنازل عنه. 153 Everyone has the right to life. كل واحد له الحق فين؟ في الحياة. No one may be arbitrarily deprived of this right. ما اقدرش احرمك من حق الحياة تعسفيا. اللي تحتيها Everyone has the right. كل واحد له الحق to leave any country. يسيب البلد. Including his own. يعني يغادر البلد حتى لو بلده هو. من حقنا نسيب مصر وامشي. 155 Everyone has the right. كل شخص له الحق to be tried to be trail. خلاها trail مش trail. معنى الثاني مش يعني يحاكم with an unreasonable طيب في وقت معقول and without and you delay. الحق ان يحكموني في وقت معقول بدون تأخير. 157 The accused has the benefit of doubt. الشك يفسر لمصلحة الإنسان أو المتهم. 160 When the presentation of the case تقديم أو طرح القضية كيس عن القضية by the parties is completed لما كل واحد بيقول كل اللي عنده the proceeding shall be declared closed دي في الباب الايه المرافعة دي في الباب المرافعة اللي تحتيها everyone every person has the right to the given name كل واحد دول حق ان ياخد ايه everyone has the right to the use and enjoyment of his property لكل شخص حق استخدام والانتفاع بملكي this an exception that proves the rule يوجد استثناء بروف يعني يؤيد او يثبت طب لو جات لك كان في يعني يوجد استثناء ينفي القاعده ينفع هو يؤيد مكتوبه بروفز يؤيد ما ينفعش ايه ينفي يبقى لو جه يعكسها يقول ينفي no one shall be subjected to torture لا يمكن ان يخضع اي انسان تورتشر يعني اللي هو التعذيب or to unhuman or degrading ولا يخضع ليه عقوبة او معاملة غير انسانية treatment of punishment يعني لا عقوبة ولا يتعذب دي جملة جات لنا قبل كده the rights of every person حقوق كل شخص مقيدة is limited by the rights of others استخدم حقوق بس انت مقيد ما تدورش الغير اللي بعديها nothing shall justify لا شيء يبرر domination سيطرة of people by another مش حاجة تبرر شعب يسيطر على شعب صفحة الثانية 178 تحت unjust law يعني هي أستاذ an unjust law lacks the attribute of law القانون الظالم تعوزه خاصية القانون يعني عايز لك القانون الظالم ليس قانون واخد بالك يجي يقول لي ان القانون العادل تعوزه خاصية القانون يبقى بره غلط مية تسعة وستين قبلها في الصفحة كلها حسنا والله خلاص يعني في الاخر مش باخد اخر ثلاث اربع ورقات مش حاجه لا اربع ورقات دي لسه فاضل 10 ورقات لا بس ما 10 ورقات اشيل منها كلام انا في الاخر مش هاخد ورقه 169 ارول اوف لو قاعده القانون كان نوت بي انترستد هي ما تبقاش انترستد هي انترفتد تفسر ان ا واي which leads to an absurd result لا يجوز تفسير القاعدة القانونية بطريقة تؤدي إلى leads to تؤدي إلى نتيجة إيه؟ عقيمة as a rule the existence of rights cannot be pursued كقاعدة عامة وجود الحقوق كان نوت لا يمكن برسيوم افتراضها or merely inferred or postulated ولا يمكن استنتاجها او التسليم 14 15 186 to guarantee the free expression عشان تضمن حرية التعبير of the will of election في الانتخابات secret vote is necessary لابد أن يكون التصويت سريا ممكن يجيبها علنيا اللي تحتيها 187 أصله is granted لا يعني حق اللجوء أصلاً اللي هو حق اللجوء يمنح only in cases of political offense، يمنح في الجرائم السياسية. أنا أديك لجوء سياسي لما جريمة سياسية and not to common criminal، مش في الجرائم الجنة أو المجرمين العاديين. 188 equality in law، المساواة في القانون. preclude discrimination of any kind، المساواة القانونية تمنع التمييز من أي نوع. معلش يا دكتور فين؟ 188 equality in law، المساواة القانونية. precludes discrimination، تمنع التميز من أي نوع. رقم 190 principle of equality of arms، مبدأ المساواة بين الخصوم. that is to say هو principle of procedural equality، procedural يعني إجرائي، equality مساواة إجرائية، مساواة إجرائية بين الخصوم. هو يجي يقول لك مساواة الموضوع، لا هو المساواة الإجرائية. 92 equity looks، العدالة تنظر at the intent، للنية أكثر من الشكل، to the form أكثر من الشكل. بس وضع عشان تبقى عارف انا هاخد جمل لحد فين، اعتقد لحد صفحه 22. لا مش هاخد جمل لحد 22، شوف الظلام اللي انا شايفه. انا قلت لك لما تعد الجمل انت خدتها مش هتزيد عن 120 جمل. 126 لحد دلوقتي، ال 126 بعدين انت ايه بتعدهم على العربيه بس انا مش عايز افلت منك حاجه حقيقيه. ماشي خلاص، بس الجمل بدالك كلها، الجمل اللي جاي بدالك دي كلها سهله، انت تقدر تترجمها من غير حاجه. تقول 193 وير ذا ايكويتيز ار ايكوال، لما يكون المسائل الامور متساويه. ذا ايرليير ان تايم بريفيل، الاولويه الاسبق في الزمن. 194 anyone charged with an offense، اي شخص متهم بجريمه، offense يعني جريمه، shall have the right، له الحق to be tried in his prison، وحاكم في حضوره. رقم 203 everyone has the freedom to movement، له حرية التنقل صح or residence within the borders each state، داخل الايه الدولة. 17 206 by reason of the presumption، بسبب قرينة البراءة، presumption اللي هو القرين، innocence اللي هو البراءة، the burden of proof، عبء الإثبات، burden يعني عبء الإثبات of the change is on the persecution، عبء إثبات الاتهام يكون على الدعاء. Everyone has the right، كل شخص له الحق، independent مستقل، impartial tribunal established by law، له الحق في اللجوء لمحكمة مستقلة ومحايدة تنشأ وفقا للقانون. 17 224 this an exceptions to the exception، هذا استثناء على الاستثناء. 226 a good judge extend his jurisdiction، القاضي الجيد هو الذي يوسع من نطاق اختصاصه، يغير فيها ايه، يقول لي يضيق ويغير الكلمه. 229 what is not expressly permitted is forbidden، ما ليس مسموحا، permitted مسموح، forbidden محظور ممكن يغير، ما ليس محظورا، واخد بالك، ما ليس محظورا صراحة يعد مسموحا، هو غير. 238 نان بيز ان ايدي دي كلمة لاتينية بالانجليزي لاتيني اللي هو الترجمة بتاعتها ما بين قوسين وجنبها تاني يعني مذكورة بكذا طريقة زارول اجينست دابل جيوباردي دي كده نفس الكلام برضو مرة تانية يعني الثلاث كلمات دول يعني نان بيز ان ايدم هذه الجملة اللي جنبها ما بين القوسين الثالثة زرايت نوت تو بي ترايت اور بانش توايس كلهم لهم نفس المعنى ان جاب لي دي او جاب لي دي او جاب لي دي مبناها عدم جواز المحاكمة ولا عقاب عن ذات الفعل ايه مرتين واخد بالك يبقى معناها كده ممنوع انك تتحاكم مرتين 240 safety from bodily harm bodily harm يعني اذى جسماني safety السلامة من الاذى الجسماني is a guaranteed right حق مرسوم ال 241 confiscation and seizure of property are prohibited مصادرة وحجز الملكية محظور except إلا for necessity provided by law إلا لضرورة ينص عليها الايه القانون سيبنا صفحة تخبى على اي حاجة هاتوا بقى الامتحان الاخر كده حلو بس خبوا بقى عارف صفحة 31 بقى لو سمحتوا انا عايزكم بس رجاء يعني لو حد يعني خبي بيدك كده وحل معايا يعني حاول تخبي بايدك وشوف عشان كده احنا صفحة كام صفحة 30 لا والله ما اصل انا عملت مع المجموعة اللي فاتت وحل والله زينة والله زينة هتخبي بجد ولا مش غلط انا بس لابس انا كنت والله انا هخبي كمان عشان ما تقولش هو اللي بواد هنجاوب برضو جميعا مع بعض the basic انا هقرا واحدة واحدة كده تفتكر the basic aim aim يعني هدف صح the basic aim of interruption اللي هو بتاع التفسير يعني الهدف الاساسي من التفسير is to arrive to the common intention انك توصل للإرادة المشتركة الأعضاء الجوهر دولت الأساسي هادي بس ماشي the essence of a juridical rule أساس على طول يبقى the essence of a juridical rule is its numerative and positive character هي كانت مكتوبه هناك خاصية قاعدية والوضعية ما اعرفش هو يقصد ايه بالقاعدية بس هو numerative باسمها عادة فلو هي نفس المعنى يعني المفروض تمشي صح عشان عرفة هي تمشي عشان عرفة بس بتشوفوا على كده في الترجمة بس انا عارف نمر نورم اللي هي عرفي فقاعدية معناها عرفي بالعبارة دي يجب تبقى صح علموا عليها كده وشايفكم بس على الكلمة بس يجب تبقى صح This an exception that prove the rule لا هي وضعية مظبوطة هي كانت هناك وضعية كانت قاعدية ووضعية هنا زي ما خد إيجابية والوضعية لا اسمها وضعية هي موجودة هناك ترجمتها كده صح هذه قاعدة بروف ذا رول هذا استثناء بروف ذا رول هذه انا بقول هذه لا مش حاجه بقولها هذه اعمل ايه بس طيب ان اكسبشن ذات بروف ذا رول هو كاتب هذا استثناء ينفي القاعده هو يؤكد بروف يثبت مش طب مش هقول اللي جاي بص انت فيها قول بوفرتي اني وير كونستيتيوت ا دينجر تو بروسبيريتي افري وير الانجليزي مظبوط هو مش غلط هو عكس هو عكس جايب فقر مكان دي equity does not necessarily imply equality دي بس صح equity يعني عدالة does not لا تتضمن imply equality كده هو كان امتى يبقى غلط لو جاب المستوى مكان العدالة صح bad faith cannot be pursued لا يمكن افتراض سوء نية صح in a criminal case in particular any doubt is to be interrupted to the benefit of the accused. هاي في اي قضيه جنائيه الشك الخاصه بصالح المتهم. طب اللي بعديها territory of neutral neutral powers is infallible. تكليم المحاربين neutral هو قايل هنا ايه؟ محاربين مش قلتلك ممكن يركز لك. The distributions of enjoyment is prohibited. تعرف دي enjoyment معنى ايه؟ حق الان مش الملكيه. enjoyment ساعات معدت وانا بقول لك عمال اقرا زي enjoy كده enjoy زي ما قلت لك زي enjoy يبقى هنا غلط عشان يتعرض لحق الانتفاع. The more abstract and the general rule كلما كانت القاعدة عامة مجر the more stable it is and vice versa كلما كانت القاعدة abstract abstract و generic عبارة صعبة هي غلط عشان حاجتين واقعية وعامة واقعية وجيدة stable يعني مستقر وكان يجي دور stable مش واقعية وقول لك قاعدة تكون مجر A person cannot be bond الشخص لا يمكن صح؟ bond الزمن by a contract to which he did not agree هو شان لا صح؟ يعني في الجملة ويجب فيه لا يمكن إلزام شخص بعد فاكرة قلت لك ممكن يشيل لا وإلا لا ثانية واحدة لا ثانيه بس غير الجمله دي الشخص اللي يوافق عليه بص يا باشا a person cannot be bound لا يمكن الزام هي الترجمه للجمله بتقول لا يمكن لو المترجمه بتاعتها كده لو اخدها بالنفي واجب اقول لا يمكن الزام شخص الا بعد وافق ايه عليه ده حاجه تحير طب ما الجمله دي ليها معنى صح ايوه صح ها هو بيلعب يا دكتور عم هي كده صح المفروض صح مش الانجليزي انت بترجم ترجمه مش حرفيه انا بدي المعنى انا شلت النفي والنفي بقت اثبات لكن لو هو بقى يقصد ده بس هو كده قصده ترجمه حرفيه ده ترجمه حرفيه تبقى غلط تبقى ده بقى اسال الدكتور بقى انا يعني كقانونا هي كده مظبوط يمكن الزام شخص بعقد وافق عليه لو تاخد بالحرفية بغلط خلاص تشغل بلاش حرفية بلاش ترجمة تانية تشغل حرفية The principle that no states could be bound without its consent المبدأ ان اي دولة تلتزم برضاها صح؟ المبدأ ان الدولة لا تلتزم هي دي برضو لو تاخد بالترجمة الحرفية يبقى صح سوري غلط هتاخد ترجمة حرفية غلط هتاخدها بالمعنى صح هي صح يعني ايه المعنى في باطن الشعر اسألوه بقى على الموقف تقصد لو الترجمة كده او لو في ريكورد تشوفه لان انا ما سمعتش ريكوردات يعني هو في ريكوردات وقال لو جبت لك الجملة لان في مشكلة في مجموعة به فاكر اللي هو يحمل ولا يحمل في مجموعة به الدكتور كاتب في الكتاب يحمل وقايل في الريكورد لا يحمل طب هي ايه انت فاهم ناقصه ازاي انت قلتها البتاع دي لا يحمل وجاي تقول لي في الورق العكس رايي في الحدود وقايلها صريح انا سمعت حد بعت لي الريكورد قال لي اسمع ايه قايل العكس طب انا امشي على مين فانت لو حد سمع او لو انا شفت حاجه لو بص لو هتمشي ترجمه حرفيه مش مظبوطه حرفيا يبقى اكتب انها ايه غلط لو قال لك انا مش مهم الترجمه ترجمولي كده بس حد يسمع اخر خمس دقايق في اخر محاضره هو لما كان بيحدد معاك لو قال لك ترجمه حرفيه وبعرفوني بس عشان اعرف الناس لو قال لك ترجمه حرفيه يبقى الجمل دي غلط في جملتين كده غلط صح قال لك ترجمه قانونيه انا عايزك تديني المعنى تكون الترجمه ماشيه معنى يبقى الجمل دي ايه صح افتكر هما جملتين هنا بقول لك الارقام اللي هي رقم 11 و12 لو في جمله تاني رقم 2 رقم 2 تذكروا دول بس عشان لو حد وصل حاجة يبعث بس There must be equal opportunity يجب يبقى فيه فرص for the citizen to become candidates صح يعني يجب يبقى فيه فرص متساوية the immovability of judgment is a guarantee of human rights. هي مش معناها تعيين القضاء. فكرة دي كان معناها عزل القضاء. كان معناها عزل. عبارة غلط. Bankruptcy اللي هو الإفلاس صح؟ Does not constitute the privilege. مش معناها حرمانك من الملكية. هو كونك شخص غني لا. غلط ليه؟ علشان يسمى إفلاس. يعني كون الشخص غنيا دي الغلط. يعني مكانها كلمة الإفلاس. It is the duty of everyone to obey the law. رسالة واضحة. من واجب كل شخص يطيع القانون صح. And a contract is a void. تاع void. هو كتبها لك void ولا كاتبها ايه تحت؟ هو كاتب void بس حاطط قبل الإبطال. قبل الإبطال غلط. لو بقول لك ايه مخالف للنظام العام وحسن النية. هو نظام عام وآداب عام. الآداب العامة. التريتي المعادة أو العقد establish a juridical link between هي علاقة قانونية. يا غلط هي علاقة قانونية صح؟ يبقى كده شبه الكلام كده وقت يعني هو بياخد الترجمة الحرفية مش بالترجمة القانونية. جوهر أي قاعدة النمر خلي بالك جاب الجملة دي طلاب كده يبقى الأمور واضح. الجملة دي جابها مرتين صح؟ مرة هنا واحنا عاملينها صح مش كده؟ قاعدية وضعية ومرة جابها رقم اثنين هناك عرفية وضعية. هو بياخد الترجمة اللي موجودة في الورق بالظبط. الورق بتاعه هو اللي هو الآية الحرفية. مش عارف الترجمة بتاعت الكتاب. اللي هو الترجمة بياخد الكتاب. بعد بقى نشوف الفرنساوي بس سريعا كده. ها؟ لا بريك ايه خلاص ده الفرنساوي فلوس مش عارف حاجة الفرنساوي. دوت الفرنساوي بادئ من امتى؟ من أول صفحة. ركوردو طبعا ركوردو التأمينات. دوات الفرنساوي عدد التأمينات ساعة ونص. هديني كاتب عجب الجمل كاتب متوقع ومهم جدا ومهم الأهم خالص اللي هو متوقع. دي جمل تجيبها من السنين فاتت وماشي عليها من ذكرهم كلهم سعيد جمل الجزء ده سعيد جمال تاني احمد ابو الوفا اللي هتلاقيني كاتب جماعه متوقع تبقى مهمه قوي قوي قوي دي تتعرف الاول برضه تعرفها بنظام ايه تعرف بس كده لا دروا بروبريتي يعني حقوق عينيه اصليه تقرا مرتين مع نفسك تخبي كده وتعملها واخد بالك او الاصح او مكمل الصفحه بعد كده ابص واكتب ابص واكتب يا ريت بلاش بالعين في الفرنساوي لان العشر فرنساوي هم المضمونين يعني ايه تشوف الكلمات يعني تعرفها الاول كده عرفت لك صفحه ومقافل ومعامل كده وتقوم جاي في ورقه كده ما تحلش هنا عشان تدي فرصه لنفسك انك تحلهم مره ثانيه في ورقه يعني تحفظ العربي مش تحفظ الفرنساوي يعني تعملها كده وانت تجاوب على جنب البروبريتي كده حق الملكيه كذا تشوف نفسك فيهم ايه اللي بتغلط فيه ويتعملوا ثلاث مرات المتوقع ده مهم قوي واخد بال حضرتك اللي تلاقيه مهم جدا ده برضو في الصف الثاني اما خلص ده الاول ابص في ده اللي تلاقيه مهم ده بعدي اللي مش مكتوب جنبه اي حاجه تقدر ان حضرتك ايه تسيبه يعني هم مش كتار تقريبا ولا كتير اما هبه الصبح سلطه تعليق الاثار بس ده لا تعمله بس يعني مش بيقول حاجه اسيبه ايه اللي مش بيقول حاجه اسيبه لا يعني الاساس الاول متوقع مهم هلو. جدا مهم الباقي عايز تسيبه سيبه عندك فرصه تبص كده بس هو سعيد جبر ما بيخلفش في التعليقات كنا متعودين عليه من زمان قوي نفس الاسئله اللي احنا كنا بنلعب على البدايه بس رجاء الدور اللي اتزبط لان دور العشرة معاك بعون الله والانجليزي معاك برضو لو عملت اللي انا بحكي لك عليه هتقفل فيه صح ممكن تقفل كله مظبوط ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله وكيف الترم اللي جاي تفسحوا وتمتعوا عشان تجيبكم خبر اعتقال في الترم الثاني سواء قاعد سواء